نعم. الصغير والمجنون والمعتوه. نعم. يعني هو ما زال شفنا في باب الايش الحجر. نعم. هو لا يزال يعني لهم اتصال بالعنوان. ايه؟ وهو الحجر، لان هؤلاء يحجرون. ايه؟ ايه؟ الى ان يزول سبب الحجر منكم. الماده نعم. 9 فصل 2 فيها عند الاصوليين. هناك فرق عند بعض الاصوليين بين المندوب ولا يقولون بين الامر الندب وامر الارشاد كذا. نعم. ما الفرق بينهما؟ مندوب اذا طعنت تؤجر. أيه. الارشاد هذا المصلح لامور قد تكون دنيويه. مثل اذا تلاينتم بدون الاجل المسمى فاكتبوه مو عباده. أيه. وانما حفظا للحقوق ومنعا للانكار وما الى ذلك. وانما ياتي الاجر عندما تطيع هذا الارشاد. أيه. ياتيك هنا الثواب والاجر. أيه. لما تاكل مباح. نعم. لكن لما تاكل متذكرا نعمه الله عليك وتأكله لأجل تستعين به على عبادة الله توجر. نعم. هل صحيح يمكن أن يقال يا شيخنا إن معظم ما جاء في باب ما يسمى بالطب النبوي أحاديث عليكم بكذا بالسنة عليكم يعني كل من هذا من الإرشاد يعني؟ نعم. يمكن أن يسمى في الأمر فيه أمر للإرشاد؟ إيه نعم. في باب الطب يعني. إيه لا شك هو ليش الإرشاد كله لازم بالطب؟ الطب لا مثلا لا أنا ضربت مثال يعني. لا مثال. أيه؟ حتى الطبيب. في الطب في أبواب. الإرشاد هو يدخل فيه الوقاية والمستحب وأشياء كثيرة. إلى يدخل الواجب. يعني إذا مريض واحد. أيه؟ إذا يقول له أنا أعطيك هذا الدواء إرشادا مني إليك. الإرشاد يدخل فيما يجب فيما لا يجب فيما كذا. لا أنا أقصد. الطب النبوي أخي. طب النبوي الشريف أحاديث نبوية. أيه. إذا صحت لا كلام مع صحيح رسول الله سواء لا إشكال في هذا. شنو الإشكال؟ الإشكال هل تكون مثلا هل تكون عامة؟ ابن القيم في زاد المعاد في باب الطب النبوي لما يتكلم عن بعض الأحاديث مع أن صيغتها صيغة العموم إياكم ولحوم البقر فإنها كذا فيقول هذه خاصة بأهل الجزيرة وكذا وأهل الحجاز والذين يعني لا ما يخالف اخي لا يعني ما يخالف اسمع اخي. نعم. الاحاديث النبويه لها اكو اسباب. ايه؟ او اسباب نزول ما كنت اسباب نزول القران. نعم. اكو اسباب نزول الاحاديث حسب برودها. نعم. اي حسب برودها احسنت. نعم. هذه لازم احنا بعض احاديث يعني يجب ان نفهم السياق الذي جاءت به والحادثه التي جاءت بها هنا من نقف عليها هنا من نقيس عليها إلى آخره. ولذلك الذين الظاهرية لما قالوا يعني لا تمنع المرأة من تولي أمور الدولة إلا في ما ورد فيها الحديث وهو مع البوران كم السلام أهلا مرحبا لما قالوا له يا رسول الله الفرس ولوا هذه بوران امرأة قال لا يفلح قوم ولوا امرهم منهم من عمم ومنهم من قاس عليه ومنهم من وقف عند هذا الحد فقط وهؤلاء لا الظاهرية قالوا يجوز للمرأة أن تجد الوظائف كلها ما عدا الخلافة مقتصرين على هذا الحديث النبوي الشريف سبب برودة هذا فالإرشادات النبوية الأحاديث النبوية هي من قبيل ما ورد في القرآن فاكتبوه للدين هذا مو عبادي العبادة تأتي لما أطيعه أطيع هذا الإرشاد لأن صدر من رسول الله تعالى أما إذا ما كتبت الدين هذا لأنه جاء في آخر الآية فإن لم تجدوا كذا كذا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي أمانته لكن لما أطيع هذا خلص بالهذا يعني كله مثل ثلاث أصابع كل بيمين ثلاث أصابع أو كذا هذه لما هذا مباح لكن لما أطيع لكم النبي أباح وذكر لي أجر على هذه الطاعة طيب شيخنا مثلا أيضا في حديث الذباب هذا ده كلام كثير حوله مال الذباب اسمع الندب فليغمسه. ما كنا قلنا هذا الأمر. لا لا مو نعم، لأنه إذا إذا إذا طمست الذبابة هنا النجد يأتي، لأن هو معلل، لأن في حد جناحيه داء وفي الثانية دواء. فهل هي نعم؟ لا إشكال فيه. خلاص لا لا ينازع فيه. نعم. الخبر. أنت والخبر لا بد. بل تغمسها. أما نفسك ما تطيب هذا ذبة ما هذا. دليلنا على ذلك. الضب لما على ما دسوا خالد أكل والنبي ما أكل. قال أجد نفسي تعافوا ولي ليس بوطني بلدي. بتلاحظ ما عليك شيء هذا. يعني أما إذا تأخذ من الإباحة هنا للإرشاد فليغمسه. لا لما في فليجد لا قد يكون للندد علل في جناحيه داء وفي ثاني دواء. يعني مثلا وهو اسمع أخي الذبابة أول ما تقدم الجناح الذي فيه السم فإذا عادل السم بالثاني. نعم نعم إرشاد هذا إليك لتهلك اللي هو عند يعلل في أحد جناحيه داء وفي ثاني دواء. نستطيع نقول شيخنا أن من فعل ذلك يؤجر. إذا ما قلت لك القاعدة إذا فعلت ذلك طاعة لرسول الله ولإرشاده أجر. هنا إذا أنا ما أغمسه ولا شيء لأن نفسي ما بتعذب هذا. لكن لو أنت مسجد هذا يعني تشربه بدون غمس أنت تركت أنت تحمل هذا كالذي ما يكتب دينا والمدين ينكره عليه هو يتحمل مسؤوليته كافي هذا هو. الإرشاد يكون في الغالب أمر الدنيوي. هذا اللي ذكرتموه أنتم. لا ما يعني أكو شيء يبقى عاد وين الغالب وين يقع؟ أوامر القرآن موجودة. بل يأتي الأمر بالتهديد. فمن شاء منكم فليؤمن. مو؟ ومن شاء منكم فليكفر. هل هو هنا رشد؟ أو حتى إباحة مو إباحة؟ أدري أدري هذا ينبقي القصد الصيغ. أخي الفهم هذا الفهم القرآن. يجب أن بالأساليب اللغة العربية هذا واحد، والثاني حسب الاستقراءات استعمالات القرآن كيف هي شيئا. ولذلك الفقهاء قالوا إذا صار تعارض بين المعنى اللغوي والمعنى العرفي وين نأخذ؟ رجحوا العرفي، لأن القصد من الكلام إفهام المقابل بمراد المتكلم. فإذا هو مراده هو ما جرى عليه عرف الناس خلص أخذ العرف هذا. شيخنا القراء في صاحب الفروق ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في أوامره وفي أفعاله يعني له أربع صفات: صفة ولي أمر المسلمين، وصفة القاضي، وصفة المفتي، أخي الذي رأيته نعم الذي رأيته عن القرافي له صفتان: صفة إمام المسلمين وصفة الإفتاء التبليغ عن الله. من جبت القاضي؟ لا هذا في أربعة هو ذكر في الفروق القاضي أيضا. أي اسمه القاضي هذا الحديث يعني الشريف. اسمع فأنه خليفة وصفة اسمع أخي الله يحفظك حديث أبي امرأة أبي سفيان قالوا بعضهم هذا صدر منه قضاء. لا مو قضاء هذا لا مو قضاء لأن القضاء يحتاج سماع البينة من لا كان موجود في المدينة موجود وكذا وإنما على وجه الإفتاء وهذا عام للجميع للمرأة إذا رأت زوجها شحيح فلتأخذ منه ما يكفيها إن رأت منه لا يعطيها إذا طلبت منه هذا إفتاء. نعم من قتل قتيلا فله سلبه هذا نعم من قتل قتيلا فله سلبه إفتاء أيضا هذا نعم حكم شرعي صار. لكن هناك يصير فهم كثير من أحيا أرضا ميتة ما يخالف فهي له. هنا الحنفية أرادوا فهمه قالوا أن هذا صدر منه صلى الله عليه وسلم باعتباره إماما فلا بد إذن من كون أنه يأخذ إذن من الإمام. أما الآخرون قال لا ما يشترط أخذ إذن لأن صدر منه باعتبار إفتاء أي تبليغ عن حكم شرعي والأصل في الأحكام الشرعية هي العموم يعني هذا اختلاف فيها وقد يكون هذا القول سليم يعني هذا فهم مو إنكار للحديث نعم فاهم الحديث، فاهم الحديث وفاهم الحديث إلى أساس. الحنفية لما قالوا يأخذ إذن للأساس معتبطا، لأنه ولي أمر هنا يصير تنازع يصير اختلاف مو، والتنازع والاختلاف هذا للرفع، ورفعه يكون بالرجوع. مسائل يعني فقهانا لا تحسبوا أن اختلافهم هكذا، لا، قد يكون احتجاجهم بحجة ضعيفة موجود، قد يكون اختلافهم بقصورهم بالفهم، لأن توجد أحاديث أخرى صحيح موجود، هاي كلها موجودة صحيح هذه. فيجب أن شيد الحديث النبوي الشريف أن نتأكد أو يترجح عندنا هذا الحديث صحيح السند على وجه يلزم اتباعه وقبوله، مو إلا متواتر. أحد قال إلا متواتر يا الله اتبعه؟ لأن العمل العمل عقائد وغيرها، ما هذا من هالتفرقة هذه؟ لم تكن موجودة، ما موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة مكتوبة بكسرة، قامت الحجة على كسرة ولا ما قامت؟ الطلب قال بزول فد 100 واحد، وأرسل معاذا وأبا موسى. فإذا عرف هذا السند الصحيح أي تلزم الحجة به، تنتقل إلى السهل. فهما يحتاج، هل هناك أحاديث أخرى؟ أجمعها هنا، أحاديث كثيرة. هذا أبسط شيء، مسألة لا تسافر المرأة بدون كذا مسيرة 3 أيام، ما موجود. في حديث آخر يومين، في حديث آخر من يوم واحد، في بريد، في بريد. هذه أجوبة جاءت بناء على أسئلة، لكن هذا مو مقصورة. أنت فهمت بس السؤال الأول، الجواب وهو 3 أيام، تقول ما يصير يومين، مو غيرك سمعها. هل كلهم كانوا جالسين لما نطق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لا لا. ايش هذا؟ نعم شيخ. نعم. نبدأ شيخنا؟ ما يتفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا شيخنا. يا إذا عنده ماء حار يعطيني ماء حار ساخن بدون سكر بس. نعم. وبدون شاي. قبل هذا بس فقط سؤال معي، ما بدأت أنتم؟ لا ما بدأنا. في حادثة حدثت يا شيخ قبل 10 أيام، وهي في حارة الحصبة، وهي لأن حدث خرج رجل في الليل اسمه عبد الملك المنصور، وتشاجر هو وأخوه أمام الناس، فأخرج المصحف ليحلف لأخيه أنه ما لم يعمل لم لم لم يخرب سيارته أو يعطلها يخدشها، فرفض أخوه أن يقبل اليمين منه، فأخذ القرآن ومزقه وداس عليه، كفر وارتد. نعم. وأما لو رفض منه الحلف اليمين بالقرآن ليس عليه شيء، لأن يعتقد كذاب هذا. أيه. مثلا أنا أقول لك الحادثة، أنا أقول لك مو هذا حتى بالمناسبة داعش. أيه. صحيح صحيح. نعم. يعني لو واحد جاب لك القرآن ده يحلف لك، يقول لك أنا ما صدق بيك، هو متى يطعن بالقرآن؟ أيه. يعتبره هو كذاب هذا. نعم. يحلف كاذبا. نعم. هاي مسألة، ومسألة واحد يسجد في القرآن. نعم. ما يقبل الحلف باليمين ابتداء. نعم. يرتد هذا. فمزقه وداس عليه، كفر وارتد، فنهره الناس، فأخرج المسدس وقال من تقدم ليأخذ أوراق المصحف سأقتله. والمصحف وهو يدس على المصحف. نعم. مرتد يقتل ولو ديد المسدس. الناس إلى القسم الشرطة واشتكوا به، وتباطأ قسم الشرطة ولم يحرك له ذلك ساكنا. ثم ذهبوا إلى القسم الآخر واشتكوا به ولم يحرك لهم أي ساكن. ذهبوا إلى القسم الثالث ومعهم يعني المصحف الذي مزق. يعني ذاك راحت الولد، الرجل ذهب. إيه؟ ومعه المصحف الذي مزق، فيبدو أن ضابط هكذا تأثر فأخرج طقم سيارة شرطة، سيارة فيها 3 من الشرطة وضابط. فوصلوا إلى البيت فقالت الأم هذا الولد أنه غير موجود وأنه قد ذهب إلى عدن، فدخلوا فتشوا البيت ما وجدوا شيء ورحلوا. اليوم الثاني الصباح الناس تنبأوا بما بينهم، تناقلت الأخبار أن رجل داس مصحف كذا كذا، فتجمعوا اليوم الثاني من كل حارة، عامة المسلمين. فتجمعوا إلى منزل هذا الشخص وطلبوا إخراجه، فرفض يعني، فقالت هي مش موجود. فأخذوا هذه المرأة أمه، وهي مشهورة بالدعارة منذ 22 سنة بالمنطقة، وبالمخدرات وبالخمور، وكل من ذهب يشتكي بها يحبس، كل من اشتكى بها يحبس، لأن لها صلة ببعض الضباط في وزارة الداخلية. فتجمع الناس وتجمهروا ما تحملوا، فقاموا بمداهمة البيت هؤلاء الناس، وأحرقوا جميع الأثاث الذي بداخل هذا البيت، أخرجوه وأحرقوا وجابوا شيول ودمروا هذا البيت. ثلاثة طوابق نعم، جابوا شيول وأهدموا هذا البيت كاملا. وأثناء الهدم جاءت 8 سيارات من الشرطة ودخلت إلى البيت وأخرجت هذا الذي دافع المصحف من داخل البيت. نعم. عبارة عن سراديب وبدرومات. نعم. وسلموه لل طبعا عندما خرجوا أحد طعنوا في ظهره، والمواطنين رجموا الشرطة بالحجار والكذا. نعم. القضية الآن يا شيخ حولوها إلى النيابة واتهموا بعض المشايخ في المنطقة أنهم هم من حرض الناس لتدمير البيت، وأخذوا سجن بعض المشايخ منهم الشيخ محمد الوادعي وبعض عاقل الحارة وكذا، لكن قد أخرجوا عنهم بضمانات وكفالات. الدعوة المرفوعة الآن في المحكمة ضد هؤلاء أنهم هم من حرض الناس لتدمير هذا البيت وتهديمه. وخرجت فتوى أخرى تقول بأن هذا الشخص لا يقتل مباشرة، إنما يستتاب، هذا الذي داس على المصحف. فما هو قولكم في هذا؟ شوف أخي، حرق البيت لا يدخل ضمن عقوبة المرتد ولا نهب ماله. مرتد، واحد ارتد، هل يجوز أن أصادر ماله؟ لا. أحرق بيته؟ لا. اثنين، هذا المرتد لو قتل في الحال وثبت أنه صدر منه الكفر وقتل ثبت ثبوتا شرعيا، هؤلاء الذين قاموا بذلك فقط يعذرون، يعني لأن افتاتوا على الحاكم، على الحاكم، على سلطة السلطان. لكن إذا لا ذهب منكر هذا انتهى، المحتسب عليه أن يحتسب على الفعل عند وقوعه. أما إذا انتهى هذا فواجبهم أن يخبروا ولي الأمر القاضي ليقضي فيه. أما لو قتلوه، لو هذا الشخص نفسه المحتسب قام بإزالة المنكر كقتل المرتد حالا، لا لا لا يقتص منه، وإنما يعاتب أو يعذب بافتياته على السلطان. واضح هذا؟ نعم. فهذا هنا هؤلاء يعني يتهموا بالتحريض، لا تحريض، وإنما ظروف الحال الناس هم الذين يعني كذا، يعني صابتهم هذه الهيمنة والكذا وحرقوا البيت، فهذا يخفف عنهم المسؤولية. وربما إذا ثبت ذلك لا يكون هم مو مباشرين إلى لا مرتدين، لا قتلوهم، ما قتلوه مويتي، وإنما التحريق لا ما حرضوا هو الآخرين. ليش الآخرين ليسوا مسلمين؟ أليس هذا يحتاج لها عالم حتى واحد يقول هو الذي حرم؟ أنت يا شرطي وغيرتهم ما يهينك أنه تجي واحد يدوس القرآن أو هذا هذا ما يحتاج للتهييج؟ فهم فعلوا ذلك من التحريق والكذا في هذه الحالة. يبقى مسألة الضمان، بس على الضمان يضمنون أو ما يضمنون، بنشوف مباشرة مش قد هذا سببوا هذا الشيء. شيخ مجدد، القصة كاملة هي موجودة في هذا التحريق على تنزيف المصحف الشريف قناة السعيدة. لا الكيس انقلام هذا موتا وفي هذا ذلك في منزله بتنزيف 3 مصاحف أخرى. فأدار حفيظة الناس كون هذه الظاهرة تعد أخطر ما شاهدته أعينهم، وقاموا بإبلاغ الشرطة ندريهم هم ندريهم سد شوية مزيهم هم مزق 3 مصاحف داخل البيت، وجدوا 3 مصاحف أخرى ممزقة وعليها بوث غير الذي مزقه أمام الناس. هو هذا يظلم أنه ودي لا بعد أن هجموا أخي ما رأوه قاتل ردته وقتله. نعم. لا يلبسون وحدة بالأخرى يحتاج لها إثبات. لأن هذا بعد أن هجموا على البيت ودخلوا وجدوا هذه المصاحف وأحرزوا. ما ندري يعني الذي رأوه بعينهم أنهم داسوا على المصحف. نعم. هذا رد كامل لا يقول فيها أحد أي شيء. نعم. ولو قتل في الحال ليس عليهم شيء. نعم. ليس عليهم شيء إلا لكون الكاس على السلطة. نعم. أما بعدما راح هذا المنكر لا يظلون يتبعون يخبرون ويتابعون المتابعة لجلبه من قبل ولي السلطان ليحكم به بالشر. يظلون هذا يتابعوه. نعم. ما يتركوا هذا لأن هذا في الأمر يحتاج إلى متابعة. مثل فج مجرم تعرفوا هذا مجرم قاتل فتجر التابعة ولي الأمر التابعة وكل مسلم هذا له حق في أن يتابع هذا الأمر. الحسرة مو فقط للمعينين, كل مسلم يحتسب بقدر قدرته. هم لم يفعلوا هذا. فهذا إذا قضب هذا هناك. أما مسألة الاستتابة, الاستتابة ليست واجبة لعلمكم, ليست واجبة, وإنما قال بعض العلماء مندوبة يمهل 3 أيام إن كانت له شبهة يقولها وتستبدل منها الباب هذا من الأشياء هذه. أما إذا واحد ما يريد يأخذ الإمهال هذا كما لو كان أمر كبير جدا ما يحتاج اشتباه, مسلم يدوس على القرآن هذا شنو الشبهة اللي عند هذا إلا يقول ما ظنيت هذا هو القرآن أو أنا ما سويته من هالباب. أما يعرف هذا القرآن يجي ويش استتاب شبهة عنده بلغته شبهة تندم عليه إلى آخره. فشاهد هذا مسألة الإمهال ليست واجبة بالنسبة للمرتد يمهل 3 أيام إلى أن كذا, وإنما هذه إذا رأى القاضي أو ولي الأمر أن هناك اشتباه عند هذا أو يعني هو يجتهد واجتهاد مقبول يمهل 3 أيام مو يطلق ويطلع بكفالة, ماكو كفالة, يخليه هذا تحت سلطته ورقبته 3 أيام يمكن يتوب. كانت عنده شبهة متأثر بها ككفر بينه وبين الله تعالى يمهل. أما إذا ما مهل لا يمهل يقتل انتهى الأمر, لأن المنكر لا يزال موجود متلبس به هذا. يعني ممكن تسمع التقرير يا شيخ كامل عن هذا. يبرر الكثير حيث قاموا بإحراق منزل عبد الملك البيضاني. نتابع تفاصيل أكثر من موقع الحدث مع زميل حمادي الراجل. ما يجوز إحراق البيت يا أخواني, سواء حتى تنفس أروح أحرق بيته أقتل أخوه ثم يصير هذا يا أخي. لا يا شيخ مختفي بالبيت يا شيخ. أستاذ واحد يقول حرق بيته, واحد يقول مختفي يدور عليه. هو كان مختبيًا في البيت. ما بيجي مختفي دوروا عليه دوروا ما لقوه وخرجوا. لكن يا شيخ استثار الناس بسبب أن هذا أنت ستسمع التقرير كامل منذ 22 سنة ووزارة الداخلية والدفاع يعني تدافع عن هذه المرأة. أستاذ مسألة ثانية ما الله يحفظكم ليش تخلطون واحدة بأخرى؟ هذه المرأة يثبتون عليها اسم وأنا مسلمين يا أخي. أما عندهم شهود عليها 4 يا شيخ بس ما حتى نتكلم يا شيخ. شنو شيخنا يا شيخنا متى تتبعون؟ الذين يرمون المحصنات الأسر الإحصان عندك 4 شهود اشهد, ما عندك 4 شهود اكو شيء اجتهاد هذا. وقاديها الحنفية وين قالوها أن من حق المرأة أن تطلب بيتا شرعي, ومن بيت الشرعي مو فقط المرأة أن يجعلها بين جيران صالحين, فإن أسكنها في بين بيت سوء, كلمة سوء يعني يدخل اللي تتهم بالزنا وكذا, لها أن تطلب بيتا غير هذا. فيستطيع للقاضي إذا ارتاب من هذا وحركات كذا يطلب من ولي الأمر إخراجها من هذه المحلة. عرفت؟ هذا نعني الدم. لكن لا يقول أنا هاي زانية, من قال أنا زانية لازم يثبت, لكن يريد أن يدفع هذه الشبهة وهاي قالة السوء وهذا الارتياب لا ولا يبعدها يطلبون. قلت لك هاي الحنفية يقولون أن يسكنها بين بيت بين جيران صالحين, فإن أسكنها في بيت مصالح تطلب غيره من القاري يطلبها. هذا يبغون يسووا هالشكل هذا. 20 سنة ذل ما مقصرين. بس يدمدمون بعض بأنفسهم. لا مش مقصرين يا شيخ. يا شيخ يسجن. كل من ذهب ببلاغ إلى الدولة يسجن هذا الذي بلغ. محتسب. لأن هذا. ما يخ ما يخ ما يخ ما يخ وحدة وحدة. راحوا على من؟ على فرد عريف بالشرطة. أينه. لو ضابط. على أي شخص. ما يخالف على شيء. راحوا على وزير الداخلية. لا. ليش ما يروحون على وزير الداخلية؟ يخافون لو نسوان هم ما يستطيعوا أن يصلوا إليها. ليش ما يستطيعون يكتبون عريضة لنا مواجهة إلى رئيس الدولة؟ لو عندهم مظلمة شخصية ما كانوا يحاولون يسحبون دي فوق. لا خرجت من السجن وهي تهددهم الآن. يا باش ظلت وحدة وحدة مثل السبحة. لما كنت خرجت وهددت سؤال مسألة ثانية. شنو حكم تهديدها؟ شنو الحكي هذا؟ ابني هالقد شوف بخ اختصر لكم اياها كلها. اسمع اختصر لكم اياها كلها شوف انتبه. مرأة هذه اذا عندك شهود على زناها سنوات دانية منتهر الزنا الان كشفتها او لاول زنية هذه عرفت جيب 4 شهود. 2 اذا كانت المرأة عليها شك وارتياب وكذا من حق ولي الامر او اهل المحلة ان يقبلوا ولي الامر. نحن في ريبة وشك ونظلم ابعادها من محلتنا. جن العاقل فائت المختار من هالابواب هذه مريض هذه اجل يعني صح يا اخي الله يحفظك. مجرد ريبة خلص انتهى. لا ها لكن شوف الفقهاء انا اذكر مما علمنا المشايخ الكبار اهل الكذا كان عندهم عادة دواوين مثل اللي عندكم هنا مثل الديوانية بالكويت. ها هذا الديوان فائدته الغريب المسافر يتبع تاريخ. من يقعد هنا وانتهى المجلس عرفوه بقى عرفوه هذا غريب جابوا لك ينام عنده ويسألوه عن حاجته. هذا كانت. فهذا الشيخ أذكر يعني سمعت منه أما بحد الجلسات أو كذا قال شيخ كبير علم واحد قال له علمك 3 كلمات إذا جاءك غيظ الليل لا تنبه إلا للنهار وإذا جاءك غيظ يعني الغضب في الليل لا تنفذ لا تنبذ مقتضى لما انزعلت على واحد كذا كذا جر الجنبية لا شوي تهدأ مو بالليل هذا. 2 إذا شفت صحو وكذا لا يضرك الصحو نام بأعلى مكان تقدره. والثالثة إذا ارتدت من واحد لا تنام ضر عينك مفتحة عادية ولو هذا كذا. يقول هذه الكلمات نسيت يعني. فذكر ما صحو شاب صحو قال والله نايم مثال شو صعدني هذا ذكرت كلمته. يقول صعد هذا يعني إلى المكان عالي وإذا بينما هي صحو إذا ذرقعت الدنيا ومطر وكذا وغادي وغرقت الدنيا. نزل هذا. الثانية جاء واحد زي يمشي أيضا بالبرية أو على ذلول أو مشي حاصل فيقول يعني والله جاء واحد منك أيضا وإذا هذا كأنه غريب ضحكت علي ارتبت منه هذا. فقلت شلون هذا؟ والله أريد ما أنا ولو تعبان فانجطلت كأنه أنا أريد أنام لكن عين ترقبه. فإذا لما استصف هذا ظلي تلفت ماكو شيء قام متسلل يبتعد عني كذا وجر السلاح من غمده وتوجه إلي. فقالت نحن حتى قمت وجريت أيضا هذا فما زعت قتله هالحد هذا واعتذر. الثالثة يقول صار الليل أنا جيت لأنه أثروني بالعشائر كان بدو واحد هذا قبل 20 سنة منذ أن كنت أنا صغير ينهبون النساء وكذا ويصير تبادل. فقلت ظليت 20 سنة أسير إلى أن استطعت الإفلات أو هم عفوا عنا إلى آخره. فجئت إلى بلدتي هذه بلدتي شنو مو بيت هذا خيام موجودة هذه. يقول قعدت بالديوان أسمع أنا أعرف بعض المشايخ وبعضهم ما يعرفوني، والله فض المجتمع كذا خف. فسألت فد واحد شيخ كبير قال بيت فلان وين؟ عن نفسه بيت فلان وين هذا؟ قال والله ما ندري، هذا صار غزو وابوه خوش ورجال طيب دقاق قهوة ها ها. فاخذوه واخذوا ولد واحد ابنه ام وياهم، صار قد مدة طويلة هذه، وما ترك احد الا زوجة عنده موجودة، ظلت هي يعني ما طلبت فراق وظلت هي كذا كذا، لكن هي كانت حامل فولدت ولدا. وسبحان الله هذا الولد كان على سجاية ابوه، شهم وسبع وكذا كذا، قبل 20 سنة يعني كذا. هذا هو ليش هذا رجع هذا لما هذا سعد داري يشوف هالرواية شلون، وإذا شاف زوجته ونايم ويمها رجل ايش هذا؟ قال شركتها عفيفة كذا هذا. داري السيف هذا ذكرت يقول كلمة الشيخ ذاك الوصية أنه إذا غضى أشرها. قعدت الصبح مهموم كذا كذا كذا كذا، ويعني سألت الآخرين فلان وين راح؟ والله ما كان هذا هيك كذا، خلف ولد هذا رجل حباب طيب ما عنده ساكن هو وزوجته هذا، وهي المرأة هذه ظلت يعني لم تطلب لا طلاق ولا فراق ولا كذا كذا إلى آخره. قال يا باي لا يمكن أن يكون هذا هو الرجل. صعد لي فوق النهار صار هذا صبح ضحك علي ضحكت علي راس فلان نعم فلان قام قال عرفته هو يعرفها من هذا؟ قال هذا ولدك. تغير سواء صار صحيح او شنو القصص كلها مو الامثال كلها صحيحه كلها صحيحه قد يزاد بها وقد كما الى اخره. فشاهد من ذلك هيك حاله اخي أصلا هو المختار يجب أن يختار مختار، نسميه في بغداد مختار، الناس سموه عاقل بعد أحسن هاي أزل يعني عاقل الحارة يعني أكثر عقلا. فإذا أكبر أصلا شوف من العادات بغداد اندرست الآن، كانت المحلات القديمة البيوت متلاصقة، وهي تلاصقها مو لخلة ساحة الأرض من شدة الجيران واحد لازق بالله وأرض واسعة الحاصل. فكان كل واحد يشوفون واحد غريب واقف، ماذا تريد أخي واقف؟ نعم. إذا قال والله أنا أنتظر فلان أو دان دل فلان أو هذا، إذا ما بين قال ما تصير تلتقط هنا أنت، هذا محل هذا، عندك شغل أدخل سائل عن بيت وسهلا، أما تقف هنا ما نرغب بهذا. شوف للدرجة هذه. كانوا اكو لصوص سراق اللي يسرق الحافل حق دوشك، هاي السراق كانوا يفرش شتمه يفرش عباته ويفرش الدقريه، وهذا حرق الحاله. هذول كانوا يتعففون من المراه ولا يقفون عندها ولا يسلبونها شيئا، يعني اكو معاني مخلوطه زينه وشينه. فالمختار هذا اذا شاف المساله يتحلنا. وسيأتي كلامه في التقرير هذا أجل ما يخالف هذا، كلها متأخرة تقول 20 سنة صار له. أي نعم. صار لها وهو ساكت يتنحنح ويقول شنو ما تقول لازم ليش؟ هذا ما يهمهم المسألة هذه شيخنا. على كل حال اللي حصل هذا شنو صار شنو شيخنا قبل ما تفتح على تمزيق المصحف الشريف أمام جموع الناس في أحد مساجد صنعاء، وقام بدأسه بقدميه وكرر ذلك في منزله بتمزيق 3 مصاحف أخرى، ما أثار حفيظة الناس كون هذه الظاهرة تعد أخطر ما شاهدته أعينهم، وقاموا بإبلاغ الشرطة التي لم تتخذ أي إجراء مما حرك أبناء المديرية لرد فعل يبرره الكثير، حيث قاموا بإحراق منزل عبد الملك البيضاني. نتابع تفاصيل أكثر من موقع الحدث مع الزميل حمادي الراجحي في هذا التقرير. على غير العادة أفرقت حارة العنقاء في أحد الأحياء الشمالية للعاصمة صنعاء على صباح دام ساده الغضب العلم. في هذا الشارع تجمع مئات الغاضبين الحوار وهم خربوا البيت. مجاورنا على هذا يا أخي يا أخواني. لا تقرأ شيئا ابن كامل بكل تفاصيل ما حدث. هذا شنو بتقول قبل قبل واضح كان. لا سيأتي الآن ما وجد داخل البيت. البشت التي قصم الظهر البعير وما أقدم عليه أحد الأشخاص يبلغ من العمر 25 عاما وينتمي لأسرة تدور حولها العديد من الشبهات. حين قام المدعو حسب ما أفاد الأهالي بتقطيع نسخة من المصحف الشريف والتوزيع عليه بقدميه. هذا الثاني؟ لا لا هو قبل صلاة العصر أمس البارحة قام بتقطيع المصحف ويعني التوسع عليه وبعد ذلك خرج الناس من المسجد ووجدوا الحالة فجمعوا المصحف فكان يهدد من يعني يقوم بأخذ أي ورقة من المصحف بالقتل وكان يعني بعد مو شافوا الرواية هذا شافوا وهو يدوسها المصحف. يوم الثلاثاء 11 من شهر إبريل وفي الحال سرع عدد من مشاهد الواقعة إلى إبلاغ الجهات الأمنية في المنطقة والتي اكتفت حسب قولهم بتحرير المحضر واستلام النسخة المطبعة من المصحف. مع احترامي للسلطات الأمنية في قصور هذا المصحف الأمر كان احتواء الموقف من الساعة الرابعة عشرة بلغنا من الساعة الرابعة عشرة والناس محتجدين وقلنا لهم سيحتجدون الناس في الجوامع فالحارات فالبحرية وهذا ما حصل يوم الصباح وإذا كان يعني ذمة مسؤول ما حصل فأنا أحمل الجهات الأمنية مسؤولية التشريف. فحاولنا كذلك الصباح التجربة بالقوى المواطنين على أساس أن نحن نتوجه إلى مكتب الأخ النائب العام لضبط المذكور ولكن لم نستطع احتواء الموقف نظرا لدائرة الناس ولما استاء الناس من عملية تنفيذ القرآن وهذا دليل الله الذي صنع عنه البيت بيت المدعو الملك البيضاني نتيجة تمزيق القرآن الكريم. بلغوا الجهات المختصة والآن المواطنين قائمين بهذا الوضع الغضب الجماهيري ردا للفعل الذي حصل أمس البارحة. حالة الغليان بين أهالي المنطقة تصاعدت شدتها بعد مضي ليلة كاملة انتظارا لضبط الرتاب غير أن انبلاج الصباح أشعل ترتيب الفرح. سوابق عديدة حسب ما أفاد شيخ المنطقة لعل أبرزها الضلوع في اغتصاب طفلة حتى الموت قبل عامين فقط. حول سوابق هذا الشخص ليس شخص واحد لكن الأسرة كاملة الأسرة كاملة يعني سوابق كثيرا من قبل 20 سنة من قبل 25 سنة لوالدته يعني الأسرة بشكل عام وسوابق ثابتة في النيابة العامة في أقسام الشرطة المحاكم ولكن يبدو ان لم يتخذ يعني استكمال الاجراءات القانونيه ضد المعنيين فحاطهم الله سبحانه وتعالى في القضيه الاخيره قضيه تمزيق القراء في تمام التاسعه من صباح الاربعاء 15 من ابريل وفي الوقت الذي عمت فيه فوضى ارجاء المنطقه ذهبت قوه من الامن مع المعنيين الى الوجهه القريبه متوقين له فطعنه أحدهم في ظهره. هذا القبض على المتهم قوة الأمن اكتفت بدور المجاهد في الوقت الذي أضحت الفوضى العارمة عنوانا للنصرة مشهد يدعو للحسرة والحيرة حين ينفلت الأمن ويصبح المواطن هو الرطيب والحكم في الدولة المدنية الحالية. دكتور جيرت اليوم هذا حديث مجلس النواب هذه القضية يا شيخ نعم. قال وكنوا معلوماتهم مجلس النواب قال الدولة هي التي تتحمل ضمان البيت لأنها هي التي قصرت فجعلت الجماهير تتحرك بدون ضبط. شيخنا هي القضية لما طرحت مجلس النواب ثاني الأيام يوم الحدث ومجلس النواب شكل لجنة للنزول إلى الإيش إلى المكان نكمل بس باقي التكريم باقي نص دقيقة. تسارعت وتيرة الغضب وتعالت معاول الهدم ومع تواتر الأحداث يكشف النقاب عن الجديد. أثناء تفريغ البيت من محتوياته تم العثور على أدلة كثيرة تصل ملامح الشبهات حول هذه الأسرة. مجموعة من القنابل والأسلحة إلى جانب كميات من الخمور والمواد المخدرة كانت تختبئ بعناية في أحد أركان المنزل. حصيلة النهار بيت تم تسويته بالأرض وسيارات محرقات وممتلكات دمرت. حين سقط الرهان على قيام السلطات بالتدخل السريع لضبط الأمن وردع المتجاوزين لحدود الله. حالة غضب عارمة انتابت أبناء حارة العنقاء في مدينة الصنعاء غضبا لدين الله ولكتابه العزيز. فمجلس النواب شكل لجنة نزلت إلى الميدان ورفعت تقريرا مفاده أنه بما يتعلق بتخريب البيت يعني أن المواطنين بلغوا في اليوم الأول ولم تتجاوب معهم الجهات الأمنية في أكثر من قسم شرطة فالناس ثاروا وفعلوا هذا بلا زمام ولا يعني يا شيخ لم يحركهم أحد، قاموا بأنفسهم، تجمعوا تقريبا يعني 2000 شخص أو 2500 وهجموا على البيت مباشرة، مما قد تأذوا من هذه المرأة من السابق. هي جاء بيت معنا بيت أخي هناك في الحصبة أو يعني قريب منهم، فالأهل المنطقة جدا جدا جدا متأذين منها. فمثل ما قالوا جاءت الفرصة لتدمير هذا البيت وتدمير هذه والآن طلبوا طبعا الأهالي والمنطقة جمعوا توقيعات وطلبوا بأن لا تعود إلى هذه المنطقة وأنهم قد استرقوا قيمة هذه الأرض وسيعملونها حمامات للمسجد الذي بجوارها، ولكنها هي رفضت وهم مصرين على ألا ترجع، وإذا رجع سيقتلوها. لكن هي بلغنا أمس هكذا أنها قالت وافقت على بيعه بس بشرط أن يبنى في بيتها مسجد للنساء اسمه مسجد مكية، هي اسمها مكية. فهل يصح في مكان دعارة كان دعارة ومكان للرذيلة أن يكون مسجد؟ يعني كل واحد هذه كل كل مسائل كل مسألة كل واحد يريد له فروح هاي. هذا لا أقول قاعد من 20 سنة علي هيك مسائل كذا كذا مسائل دفينة وتقول هشك ولا كذا أكل واحد يعني مجنون جاء وهدم بيتك وحرقه علي يضم له ما علي واحد الشاجر وياك كل واحد ضربه كذا وهذا ما عنده شيء قام وحرك بيتك على يضمن له ما على يضمن يضمن جاهز. واحد ظل يحكي شتمك وسب الله في حالة غضب يرتد لو ما يرتد يرتد غضبه لا ينفعه ولو طلق زوجته لا ينفعه كفر شيء آخر. انتوا تسوون أشياء هذه حرق البيت والدخل لهنا رجل ارتد بما سمعوه منه ما لازم ما داخل بيتك داخل بيتك هذا خبر كافي. يعني تيجي إذا واحد عليه جلاسة من فوق نجاه وتقول لا بعد شوية هنا اللي لفت نطخة خرق عليه انتهى هذا مرتد. لما مرتد هذا من قتله حالا لا يقتص منه وإنما كل ما هنالك يعذر لافتياته عن ولي الأمر افتتي عن تجاوزه كان عليه أن يأخذه إلى هناك. أما ولم هذا لأن أخذته الحالة ومنكر أمامه والمنكر حقه أن يزال لا عليه لا شيء عليه. اسمع هذا كمل شون هذا عبد الرحمن وأقوم بسجارة خاصرة الشرطة ولا كلهم مسؤولين ويعاقبون إداريا أو كذا تقصروا في واجبهم من الشرط إلى القسم إلى كذا إلى كذا إلى آخره. مختار القرية هو المختار يعني عليه مسؤولية ويعرف عنها كذا لن يمقصر كان عليه أن يتابع هذا الأمر إلى النهاية ولا تبقى هكذا مرض عنها شبهات عليه تقصير ويسأل ويحاسب عقوبة تعذيرية. هذا شنو بل هذا ملكه يتابعونه. وين انهزم؟ يتابعونه. نعم هذا مفسد، ما خلي عن هذا المفسد. هذه كلها انفلتت الضوابط الشرعية، راحت، كل واحد صار يفتن نفسه وحس انه هذا انفعل وغضبني وما ادري شنو وتهيج الى اخره. هذا الهيجان كذا لا يطمس الاحكام الشرعيه، غايه ما هنالك ربما اذا كان الامر عقوبه تعجيليه ياخذها بعين الاعتبار، اما يقرع الحكم كله يشيله من الشريعه الى ما تهواه النفوس، ما يجوز هذا يا اخي. الله يحفظكم ان شاء الله. في ظل هذا الحادثه من الذي يضمن في تهديم البيت؟ الذي باشر التهديم يضمن 4000 واحد يشترك. خلهم هذا داعرف هذا كل من اشترك إيش ما تريد لها يا أخي. أنت تقول 4000، الآخر يقول 100، الآخر يقول كذا. من ثبت هذا حتى المحرر، إذا واحد حررك قال لك هذا حق البيت، هات هاي تخاطه، على من المسؤولية الضمان؟ الحرق مو إذا اجتمع المباشر والمسبب، الضمان على من؟ على المباشر. هذول اللي حرروا يعاقبون عقوبة تعجيرية. بدنا نحكي على أزواج الضمان، الضمان اللي باشرة من على الباشر، هؤلاء كلهم لما يعزل المباشر ومن يقدر وذولا مسببين يمكن يسعوا للقاضي أن يضمنهم هذا، انتقل لين هذا يصيرون كما يمثل الفقهاء، يصير هذا بإمكانهم صاروا سلاح، السلاح هذا هم هؤلاء مستعملين السلاح إلى آخره. المسائل أخي تأخذ بالأحكام الشرعية، إذا كل قاضي ينفعل وكذا هذا لا يقعد يشيل القرار ويروح، يجي كل تهمة تهيج ما أدري شنو مو تمام. إذا استخدم شخص بيته للإضرار بالآخرين هذه كلها عقوبات تعذيرية، العقوبات عندنا بالشريعة أما حدود وأما قصاص وديات وأما عقوبات تعذيرية تدخل فيها كل معصية، سواء فيها اعتداء على حق الله واعتداء على البشر واعتداء على المال تدخل في باب التعذير، والتعذير قد يصل إلى القتل. لذلك الجاسوس لما قالوا المالكية يقتل أو بعضهم من وافقهم منكم القتل مو قصاص تعذير، يقولون الحنفية عندهم أيضا باب التعذير، إذا من عرف بأنه واحد ينهب الصبيان أو يشتبه باللواط ومدري إيش كذا شاع أمره كذا هذا يعاقب تعذيرا بالقتل. كلها موجودة لكن دون انفعال، يعطى كل شيء حقه من التكرار من الاشتباه من كذا لكن ما يتجاوز. في هذا اللي بدي أقول أنا. تفضل الآن يا أخي عبد الرحمن. أنا في قضية مسجد الضرار، لماذا هجم هذا المسجد؟ إي يعني قصده عندما قام النبي لأن جاء وحي قال له هذا زرار هدمه. طيب يا شيخ خلص، فإذا تسمع عنده كم بالعدل هذا. طيب. الأحكام الأخرى احنا ما عندنا يقين ولا عندنا وحي، عندنا نأخذ بغلبة الظن، ولذلك قال الفقهاء غلبة الظن في الأحكام والمعاملات ينزل منزلة اليقين. غلبة الظن في مسألة الشركة المال كونه خائن هذا مو خائن إلى آخره، الشهود لما يجون اثنين عندك يقين ذولا 100% رابطين ما يقولون لكن احكم عليهم بالإعدام هكذا أخي. لكن مع هذا في مسائل الحدود يقولون الحدود تدرج ايش؟ بالشبهات. بالأموال اثنين كافي، بالقصاص قتل وقتل كافي اثنين بشرط عدول، وإذا ما عرفهم القاضي يجد التسكية إلى آخره. أما في الحدود وهي في حق الله تعالى، في حق الله تعالى تضرب الشبهات ولا يحلف المشهود عليهم، ما يحلف هذا. تجيب واحد تقول له تعال احلف انت مجنيت انت مسرقت، لا، لأن هي تضرب الشبهات يرجع عن إقراره. فهذه المسائل أخي يعني يجب أن نقف عندها، تجي تطبيق على الوقائع هنا قد يصير الخطأ والاجتهاد والكذا واختلاف الأحكام، فإحنا ما نروح فهاي المسألة الحاجة كلها ما فيها رجل ارتد ردة علانية لا شبهة فيها، ولو قتله الحاضرون رأسا لما كان عليهم شيء. اثنين هذه البيت مشبوهة يعملون ما يدعو إلى الشبهة دي. هناك مختار، هناك كذا. إذا تكررت هذه الشبهة وصارت تدعو للتوجه، ذكره الفقهاء أنه في الحالة يطلب من الكذا كذا. قلت لك عن الريت، هاي الحنفية يقولونها في مفهوم البيت الشرعي، لأن من حق المرأة أن يسكنها في بيت شرعي. لو أراد أن يدفها ويطلبها إلى طاعته فتشترط عليه أن يسكنها في بيت شرعي. حدود البيت الشرعي زيادة على مرافق المرحاض مدريشة، وأن يسكنها بين جيران صالحين. جنسان سنشون هذا يكفي الشيوع ومن كذا، والمسألة توصل للقاضي. ما عزوه إيه ما هذا لو شيخنا أجل يعني أنا بي خالف الموضوع شيخنا. أجل لا أسألك هذا السؤال، لو جريت السيف وقتلتها ما هو الحكم الشرعي؟ واحد يقول لك عجيب يقتل ها يقتل شهيد ما لازم لك شهيد ولا طيب الاشتهار يا شيخ المرأة آخر اشتهار الله أكبر ايش تسوي يا جماعة شيخنا ما عليه القاضي العماني أصدر فتوى بأن هذا الفعل ردة وخروج من دين الإسلام، وطالب الدولة والرئيس علي عبد الله صالح بإحالة القضاء وإنزال العقوبة الشرعية بمن؟ بالفاعل الشخص هذا اللي نزق المصحف مرتد هو من بدل دينه فاقتلوه، ويقول التكملة والحديث من بدل دينه فاقتلوا هذا جزاه القتل. قال هذا لا هو ما يلا هسال ما هذا ويعاقب بالعقوبة الشرعية. يقول والعقوبة الشرعية هي الوجود من بدل دينه فاقتلوه، موجود في الفتوى شيخنا هذا موجود بالنص. مو يقول لي قال عبد الله صالح هو روى بالمعنى يعني هو جاء بالفتوى بالمعنى يخبره ما عليه جدل. هذا من بدل دينه فاقتلوه، هذا التراب احتج به وغيره أيضا ذكره يا أخي من بدل دينه فاقتلوه. نعم يلا طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه. المادة 66 و900 تقول لا تصح تصرفات الصغير غير المميز القولية مطلقا وإن أذن له وليه. قال في الشرح أي سواء أكان نفعا محضا في حق الصغير كقبول الهبة أو كانت ما بين النفع والضر والضرر كالبيع والشراء فلا تصح ولا تنفذ وإن أجازها وليه. ليش أسألك ليش وإن أجازها وليه؟ وليه وقت اختيره ولي لأنه ليس أهلا للتصرف الصغير، لأنه ليس مميزا يبدو هكذا. بعد من عنده جواب عبد الرحمن الشيخ السؤال بس وينك انت السؤال؟ مو عندك هنا؟ ما زال مع قضية الأولى. أي ما يهمك انت، بس يهمك سؤالك. أما واحد يسأل ويجاوب مالك لازم به، يعني خاصة به. تفضل، من عنده جواب؟ ليش؟ هو أن التصرفات وإن أحسن مرة فإن الفاعل تمنع الأكثرين، يعني مثل ما شفنا. بعد من عنده جواب؟ القولية يا شيخ هنا، الكلام في القولية. لأنه بعد من عنده الهبة قد تكون ضرر عليه. بعد أنت قربت لكن لم تصل، لأن قول بعد غير معتبر. كافي لهذا بابا. تصرفات الولي صحة تصرف منوط بالمصلحة. هل هناك يحتمل مصلحة في هذه الإجازة كواحد فاقد العقل أو صغير خمس سنين؟ الجواب هو لأن الأصل تصرفات الولي منوط بالمصلحة، ولا مصلحة في إجازة من فاقد الإرادة المعتبرة بأن يهب ماله أو يشتري أو يقرأ. نعم. قال وقد بين في شرح المادة كذا أن عدم الصحة هذا فيه نظر للصبي وفائدة لكونه عديم العقل. بما أن هذه المسألة قاعدة جارية في جميع العقود والمعاملات فلنبادر إلى ذكر بعض المسائل المتفرعة عنها توضيحا للمسألة. أولا في البيع يشترط في انعقاد البيع على ما ذكر في المادة كذا صدور ركنه من أهله أي العاقل المميز، والبيع الذي لا يكون حائزا هذا الشرط يكون باطلا. اثنين في الإجارة يشترط في صحة الإجارة بمقتضى المادتين كذا وكذا أهلية العاقدين، فلذلك يكون إيجار الصغير غير المميز واستئجاره باطلين. ثلاثة في الكفالة يشترط انعقاد الكفالة بمقتضى المادة كذا كون الكفيل عاقلا بالغا، فلذلك كانت كفالة الصبي باطلة. أربعة في الحوالة يشترط مقتضى المادة كذا كون المحال له والمحال عليه كون المحال له والمحال عليه عاقلين، فإحالة الصبي غير المميز على أحد بدين أو الإحالة عليه بدين أحد باطلتان. خمسة في الرهن يشترط على ما جاء في المادة كذا كون الراهن والمرتهن عاقلين، فإذا كان أحدهما غير عاقل كان الرهن باطلا. ستة في الأمانات يشترط فيها على ما جاء في المادة كذا كون المودع والمستودع عاقلين، فإذا الصبي غير المميز وقبوله الوديعة غير صحيحين. وكذلك يشترط مقتضى المادة كذا كون المعير والمستعير عاقلين، فإعارة الصبي غير المميز واستعارته غير صحيحتين. سبعة في الهبة يشترط في الواهب أن يكون عاقلا وذلك بمقتضى المادة كذا، فهبة الصغير غير صحيحة. ثمانية في الشركة قد اشترط في المادة كذا أن يكون مو غير صحيحة هبته، هو قبول الهبة ما مقبولة، هبة الصغير غير صحيحة قبوله يعني قبول. يعني الإعطاء وقبول الاثنين. ثمانية في الشركة قد اشترط في المادة كذا أن يكون الشركاء عاقلين، يعني شو ترتب عليها؟ واحد عمره 5 سنين 4 سنين هو هبته ساعة تقول له هاي الهبة مو صحيحة، شنو شو ترتب عليها عليها؟ جاوبني من يجاوبني هاي المسألة؟ هل قبول الهبة من قبل الصغير نافذة صحيحة مو صحيحة؟ لا ليست صحيحة باطلة. ما قد يقبل ما يضره؟ نعم قد يقبل شيء يكون فيه ضرر، يكون فيه ضرر عليه. زين إلا ما بيا ضرر خبز فلوس فلوس يا شيخ لأنه إدخال شيء في ملك غيره وقد لا يريد أو بهذا المعنى. ما أخوة بيامو قال يريد، ما أخوة هذا يريد ورثة في مال ورثته إذا مات يرثه غيره ويرث تبعات ما قبله، يرث تبعات ما قبله الورثة. نعم هذا من هالباب، يعني إذا قلنا هاي صحيحة يترتب عليها أنه إذا أتلفها أتلف مالا له دخل في جملة أمواله مويتي، إذا كان أعطاه هي موهبة أعطاه هي كوديعة وأتلف الوديعة علي ضمان، إذا نقول صحيحة يضمن مو وهكذا. تفضل اقرأ. قال ثامنا في الشركة قد اشترط في المادة كذا أن يكون الشركاء عاقلين مميزين في جميع الشركات، كما أنه يستفاد من المادة كذا أن يكون رب المال والمضارب عاقلين مميزين في شركة المضاربة. وكذلك يشترط في المزارعة بمقتضى المادة كذا كون العاقدين عاقلين، وكذلك في المساقاة يشترط فيها بمقتضى المادة كذا أن يكون العاقدان عاقلين وعليه، فإذا كان أحد العاقدين في المزارعة أو المساقاة غير عاقل كانتا باطلتين. تسعة في الوكالة إن توكيل الصبي غير مميز بناء على المادة كذا أي توكيله آخر في أموره باطل، فإذا وكل غير العاقل وتصرف فتصرفه فإذا وكل غير العاقل وتصرف فتصرفه باطل لأنه يشترط بمقتضى المادة كذا. يعني كل عصتها كل تصرف قولي يكون أحد طرفيه غير يعني غير العاقل لا قيمة لها، كأنها لم تحدث ولم تكن. عاشرا في الصلح يشترط على كل يكون واحد كل هذه التصرفات قولية يشترط على ما ذكر في المادة كذا كون المصالح عاقلا فصلح الصبي غير المميز غير صحيح أصلا، وكذلك إبراء الصبي باطل في مقتضى المادة كذا. 11 في الإقرار يشترط مقتضى المادة كذا كون المقر عاقلا وعليه في إقرار الصغير والصغيرة غير صحيح، حتى إن الصبي المحجور إذا قال بعد البلوغ إن إقراري الذي كان قبل البلوغ بكوني أتلفت مال فلان بدون إذن باطل فلا يؤاخذ، أما لو قال إن إقراري السابق حق فيؤاخذ. يا هذا مو صحيح مو صحيح، هو بيقول اقراري بيوم كنت صغيرا صحيح مو ما هو ما يقدر يصحح الاشياء التي قرر الشرع بطلانها، فضلا على انه ما يقبل. هو ذا يحكي إقرار في ظرف معين لا يعتبر فيه إقرار. مثلا لو أن صبيا أتلف شيئا مثلا يعني وأقر بإتلافه وهو غير مميز، لكن اعتبرنا إقراره باطل هنا أليس كذلك؟ لكن بعد أن بلغ قال أنا فعلا أقر أني أتلفت المال الفلاني وكان إقراري تصرفات حقه يضمن، مش يضمن هنا بعد بلوغه يضمن إذا أقر بفعل فعله قبل البلوغ، يعني ثبوت ثبوت الإسلام ثبوت الضمان كان بعد البلوغ. هو الإقرار شنو تعريف أخي؟ أخي مجنون وأقر بعد صحيانه. إخبار الإنسان عن حق للغير على نفسه. نعم. تمام. وهو فيه معنى الإخبار. نعم. وأيضا يحتمل الإنشاء. إذا ينشئ الحق الآن بإقراره. والراجع والغالب هو أنه إخبار عن ثبوت حق في الماضي. والآن ده يخبر عنه. هل هو ثبت في الماضي؟ لا لم يثبت. فإخبار كاذب أصلا. هذا واحد. حتى لو أخذنا أنه إخبار صادق. هو ده يروي عن إقراره ومكانه لا يعتبر إقراره. أنا أدي لك مثال في علوم الحديث. يقولون تحمل الصبي، تحمل الصبي المميز. إحنا ده نحكي غير المميز هذا. لا غير المميز معلش. الصبي غير المميز. الصبي المميز قالوا والكافر يصح منه الأداء لما تحمله في حال كفره. إيه نعم. يضربون مثالا بحديث أبي سفيان لما كان مع هرقل، قصة هرقل دعاه وقال له سأله عن الرسول كذا كذا كذا، أبو سفيان تحمل هذا الحديث في حال كفره ولكن أداه بعد إسلامه فصح أداؤه. بسمان قال جان ألا ترى لو أن قبول الوصية في السفر إذا لم يوجد شاهدين مسلمين تصح شهادة الكافرين؟ تصح. حتى ابن تيمية يقول من رد شهادة هذين الشخصين على الوصية في السفر يبطل حكمه، وقاس عليها كل ضرورة يجوز فيها أن يشهد شاهدان الكافر. مو شرط هذا يا أخي، يمكن أن إنه هذا شبيهة ليست شبيهة لا لا لا كونه لم يكن أهلا للتحمل. لا لا لا واحد هاي واحد هنا يجيز بالتحقق. هاي إخبارات إخبارات يعني هذا إخبار مسألة الصدق. والضمان يثبت. شوف أخي الصدق والعدم التصديق. ولماذا لا يقبل ما شهادة الفاسق أو شهادة كذا؟ كون فسقه مظنة أنه يكذب. فإذا زالت هذه المظنة لشيء من الأشياء عاد للتصديق. الخوارج تقبل روايتهم. لأنهم يعتقدون أن الكذب هو الكفر وما إلى ذلك، فأقبل. ومبنى قبول الشهادة على غلب الظن، هل يغلب عليه الظن بصدقه فأصدقه، يغلب عليه الكذب فأكذبه. الفسق مظنة الكذب، فإذا قام الدليل والكذب والقرينة القوية على صدقه فأخذ بصدقه. هذا شنو مع مجالس جاب هاي وياها هذا دا يقر على نفسه أنه هو دا يقول مفهوم إقراره أنه يوم كنت صغير أقررت بإقراري صحيح، مو غير مصدق هذا كلام الآن. لا دا يخبر على أنه أقر يوم كان صغيرا. من كان يوم صغيرا نعم أقر، لكن لا قيمة له صدقك إحنا، لكن ذلك الإقرار مخبار هذا فقط إقرار غير صحيح ومقبول. كإقرار على إقرار تم تكذيبه. نعم. كالإقرار على إقرار تم تكذيبه. ويقر على شيء تم تكذيب هذا الإقرار. لا مو تكذيب الصديق الصوم. أنا ما يكذب أخي. وهو صغير. لا صغير هذا ما يعتبر ما له قيمة. مو مسألة التكذيب أنه رجل خفى حقيقة. بيخفي هذا ما يقول هذا ما الفقهاء لما يقولون ما تقبل شهادة الصغير من جملة تعاديلهم يعللون لأن الصبي لا يعرف الإثم ولا يعرف أن الكذب وعدم ضبط الخبر يقوله هو مأثم إله هذا ما يعتبر لأنه كلمة ما يعتبر ما يعرف هذا كذب ولا كذب شنو الكذب بالصدق واحد يتورع عنه إذا يعرف أنه يعاقب أما الدنيا أول في الآخرة. فالمسلم المفروض دي، ولذلك هل يكذب المسلم؟ قال لا يزني نعم، يكذب لا، لأن كذب هذا يعني صفة تقابل الإيمان. لذلك لما قال المنافقون نشهد أنك تقالون يكذبون وما يكذبون يكذبون، لأن ما يقولونه لا يترجم عما في نفوسهم، والأصل أن اللسان يترجم عما في النفس، ثم يدعون أن ما في النفس هو الإيمان. الله كذب. إذن شيخنا أنتم تقولون ترجحون أن إقراره لا يعتبر، لا يعتبر، لا يعتبر أصلا، مو مسألة تكذيب، ما يعتبر. نعم نعم. ويقول هنا أما لو قال إن إقراري السابق حق فيؤاخذ. ولا يؤاخذ. من يجيب إقرار السابق بينطي هو حكم، مقلنا الإقرار إخبار عن شيء في السابق، فإذا كان هذا الذي يخبر عن شيء في السابق ما له قيمة، ما يعتبر، لأن لو كان معتبر لاعتبر في حينه، هو الاعتبار هو مو يجي متأخر. طيب شيخنا لو اعتبرنا الإقرار المتأخر هذا إنشاء لإقرار جديد، خلي إنشاء، لا إنشاء لإقرار جديد هذا الآن، إنشاء جديد يعني ما له علاقة بالصغير، كأنه الآن ده يثبت الحق بهذا كلامه. لا يقول أنا أتلفت. شوف أجيب لك المثال السابق. نعم. المريض مرض الموت، إذا قال أقر وأعترف أن لولدي فلان 1000 دينار في ذمتي، إذا أخذنا الكلام ماله بأنه إخبار عن الماضي لازم يثبت لنا أنه تمام قال هناك، لكن هو متى يغلب علي الإخبار؟ ده يغلب علي إنشاء، ده يتهمون في صدقه. إذن هو يريد بإقراره ينشئ هذا الدين الجديد لولده، وحيث أن المريض مرض الموت ممنوع من الإعطاء أحد الورثة شيء خلاف الآخرين، ما يقبل. الدليل على أن الأفعال قبل التكليف لا يترتب عليها أي شيء بعد التكليف، كمن كان مثلا لا لا لا لا، إحنا نحكي الآن تصرفات قولية، تصرفات الفعلية يترتب عليها فعل، مقلنا أكثر من مرة أخي، لو أن طفل حين انفصال من أمه انقلب على شيء فأتلفه عليه ضمان لما عليه، طفل بعمره تاعة يعني، هذا ايش يصوروا الفقهاء لتمثيل المسألة لهالدرجة هذه، لأن يخلق فيه ذمة صالحة لاكتساب الحقوق ولتحمل الحقوق، والحقوق مالية هنا، فمو من يكبر رجاء على قصاصة يقول لك قتلت واحد، لو انقلب على طفل مثله واحد انقلب على الله، ها هذا قاصص من يكبر؟ لا. قاصص هو الطفل؟ لا. لكن ضمان عجز. نعم نقرا. قال 12 في الشهادة إن شهادة الصبي ليست مقبولة، فعلي لا تقبل شهادة الصبي على الوقائع التي تحصل في محل لعبه. هذا إلا المالكية يجوزون هذا بعضهم على بعض بشرط أن تنظر شهادتهم قبل أن يتفرقوا. جميل. فالشروط هذه من يحضر لعبهم إلا الجاهل مثلهم. لكن لا والله يجوز يشهد لعبهم، يتونس يشجعهم. نعم. تمام يجوز بعض الناس. نعم. إذا يشهدون شهادة الصبي على مدلة في وقت لعبهم ابني، على مثل يعني في وقت لعبهم يعني في مكان، يعني من يلعب وياهم الا يعني رجال يعني قوي اللي يتونس وياه. لا كان يراقبهم، هو يقول لعبهم في وقت لعبهم، العاده من يلعب وياهم صغار هم، يلا يلا هو بيناتهم مع واحد على الاخر. إذا وجد البالغ العاقل لا تقبل شهادتهم على بعضهم بوجوده، إذا وجد شاهد طبعا تقبل مرجح. نعم طبعا يعني شهادتهم ملغية كلها. نعم. 13 لا المالك يجوزوها أقول لك حتى مع وجود البالغ العاقل. لا ما قال هم مبالغ أتوزع تستطفهم عديا تعرض بينات. هو يفترض شيخنا المالكي ما قالوا لا تحملوه، لا يقول ويجوز قبول شهادة الصبيان عما يعدل بعضهم في لعبهم إذا ربطت شهادتهم قبل أن يتفرق. طبعا ضبطها من قبل هم من طفل مثلهم. هو الشيخ محمد يفترض أنه الصبيان شهدوا شهادة على بعضهم وكان في ناس كبار يشوفوهم فشهدوا بشهادة تخالف شهادة الصبيان فما يقدم هنا يعني. وين صار شباك؟ لا معهم مثلا النوادي للأطفال لا شهادتهم إذا أخذوا ماكو شهادة صغير يعني إذا وجد بالغ وياك قايد ابن عمره 6 سنين إلنا من نأخذ شهادة هذا في القضاء 13 في القضاء لا يجوز قضاء الصغير كما هو مذكور في المادة كذا. المادة 67 و900 يعتبر تصرف الصغير المميز إذا كان بحقه نفعا محضا المميز وإلا خلصنا من غير المميز مميز نعم. نعم. وإن لم يأذن به الولي ولم يجز إذا كان فيه نفع نعم. نعم. كقبول الهدية والهبة ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وإن أذنه بذلك ولي يعني هو يهب من ماله نعم. وأجازه كأن يهب لآخر شيئا. أما العقود الدائرة بين النفع والضرر في الأصل فتنعقد موقوفة على إجازة وليه. النفع والضرر هي بطبيعتها كالبيع والشراء والإجارة هي بطبيعتها. لما قرروا هالقاعدة خلص انتهى كل بيع وشراء موقوف على هذا. إذا قال الوزير ليش هذا مو هذا خوي شروة احنا قعدنا قاعدة خلص بها لا انت تستثنيها ولا تستثنيها وهي بيها نفع لا خلقون ما بيها نفع خلقوا حد فاصل عقد البيع والشراء قد ينفع وما ينفع وما هذا وقد يضر خلص فيعطى الحكم على المبدأ على الجميع. لا تقول لي هيك هالجزئية هذه زينة وهكذا لا ما يلتفت عليها ما تحرم القواعد هكذا. فعلى أما العقود الدائرة بين النفع والضرر في الأصل فتنعقد موقوفة على إجازة وليه ووليه مخير في الحكم. ليش موقوفة؟ لأن هي الطبيعة نقول هي تقبل النفع والضرر ها؟ من يرجح بها نفع؟ الولي. قال ووليه مخير في إعطاء الإجازة وعدمها فإن رآها مفيدة في حق الصغير أجازها وإلا فلا. طيب هذا المميز مميز ما العلة موجودة لا غير المميز من هذا التصرف ما له وجود أصل. ميت ينفخ الميت كأن لم يكن يعني لكن كأن لم يكن ما تفضل لي يعني إذا فتحت الباب واحد عمره 5 سنين وأقول لك اصطلاحية يا ولي الجيد هذه يصير لا يصير. لكن أقول بما أنه قالها للمميز ما الفرق بين المميز وغيره؟ مميز لأن عنده أصل الإجراك أصل معرفة يعني أكو فد مبرر للانتظار ونجيب الولي وش تقول وما تقول هاي جرجرة أجيب واحد بالمهد ثم قبل ما ترضعها أم كل شي تقول يرضع لي السنتين مو تقول خليها رضعة يا رب. قال مثلا إذا باع الصغير المميز مالا بلا إذن وإن كان قد باعه بأزيد من ثمنه يكون نفاذ ذلك البيع موقوفا على إجازة وليه لأن عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر في الأصل. في الشرح قال في الشرح ويعتبر تصرف الصغير المميز الذي يكون في حقه نفعا محضا أي التصرف النافع نفعا دنيويا من كل وجه كما هو مذكور في المادة كذا ولو لم يأذن به الولي ولم يجزه لأن عدم اعتبار تصرف الصغير المميز مبني كما بين في شرح المادة كذا على احتمال الضرر في تصرفاته ولما كان ليس في هذا ضرر ما فهو معتبر إلا أنه يشترط أن يكون المال الموهوب شيئا نافعا للصغير كما بين في شرح المادتين كذا. فلذلك لو آجر الصغير المميز نفسه من آخر لإجراء عمل وأوفى ذلك العمل استحق الأجرة على ما جاء في المادة كذا ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض أي تصرفه تصرفا دنيويا مضرا من كل وجه كما هو مبين في المادة كذا كان يهب لآخر شيئا أو يهديه إياه أو يتصدق به عليه أو يقر له به أو يبرئه منه ولو أذنه بذلك وليه وأجازه لأنه يشترط في اعتبار تصرفات ضارة كهذه الأهلية الكاملة أي العقل والبلوغ ولذلك اشترط كون الكفيل عاقلا بالغا في انعقاد الكفالة واشترط في المادة كذا العقل والبلوغ في الواهب. قيل ضرر دنيوي لأنه لا تعتبر جهة وجود النفع الأخروي في تصرف الصغير وعليه فالصدقة والقرض أمثالهما من التصرفات وإن كان فيها نفع أخروي فليست بصحيحة لما فيها من ضرر دنيوي وسيبين في شرح المادة كذا ما حصل من الاختلاف في حق القرض، وعليه لو أبرأ الصغير وصيه من كذا درهما له في ذمته فلا يصح ذلك الإبراء. وكذلك إذا أجاز الصبي المميز بعد البلوغ تصرفاته كالهبة والهدية والصدقة فلا تصح إجازته، لأنه يكون قد أجاز تصرفا باطلا، والتصرف الباطل لا يقبل الإجازة على أن له أن يجدد العقد بعد البلوغ. قال ويستفاد من بيان عدم صحة التصرفات المضرة ضررا محضا ولو أذن بها ولي الصغير أنه ليس لولي الصغير أو وصيه أو القاضي أن يهب مال الصغير بالذات أو أن يتصدق به أو يهديه. إن بطلان تصرفات الصغير المميز المضرة هذه فيما إذا كانت في ماله، أما لو تصرف الصغير المميز في مال غيره بالوكالة فتصرفه نافذ ومعتبر كما هو مصرح بالمدى كذا. أما عقود الدائرة بين النفع والضرر أو تصرفات أما عقوده الدائرة بين النفع والضرر أو تصرفاته فإذا كانت لنفسه تنعقد موقوفة على إجازة وليه أو إجازته بعد البلوغ أو بعد الإذن، أما إذا كانت لغيره بطريق الوكالة فهي نافذة على ذلك الغير ولا تتوقف على إجازة وليه كما سيبين في المادة كذا. لماذا يا شيخنا لا تجعل هو وكل الموكل هو الطباع أدرى بالحالة أدرى بحالة هذا هو. قال وفي صحة إجازة التصرفات العائدة للصغير وعدم صحتها توجد القاعدتان الآتيتان. القاعدة الأولى كل تصرف يستطيع ولي الصغير أو وصيه الإتيان به في مال الصغير إذا تصرف أحد غيره هذا التصرف كان موقوفا على الإذن، ويصح هذا الإذن من الولي أو الوصي كما يصح أيضا من الصبي بعد البلوغ أو بعد أن يؤذن، فعليه يكون بيع الصبي موقوفا على الإذن، كما أنه لو باع الأجنبي مال الصغير كما أنه لو باع الأجنبي مال الصغير يكون بيعه موقوفا على الإذن أيضا، لأن الإجازة انتهاء كالإذن ابتداء، إذ كما تكون هذه التصرفات نافذة بفعل ولي الصبي أو وصيه أو بفعل الصبي المأذون أو البالغ ابتداء تكون أيضا نافذة بالإجازة انتهاء. طيب يا شيخ إذا كان ولي الصبي مثلا حجر عليه فإذنه بعد الحجر هذا كان محجور مع المجلس الولاية على غيره وعلى نفسه انحجر. إذا تصرف الصبي ثم حجر على وليه قبل أن يأذن صار كأنه بدون ولي توقف إلى أن ينصر له ولي وعد ذلك ينبر إلى تصرفاته. نعم. القاعدة الثانية كل تصرف لا يمكن لولي الصغير أو وصيه أن يتصرفه كانت الإجازة باطلة إذا تصرفه الصغير أو الأجنبي وأجازه الولي أو الوصي بعد البلوغ أو بعد الإذن، وعليه فهبة الصغير تكون باطلة ولا تكون موقوفة على الإذن كما أنه وهب أجنبي كما أنه لو كمان لو نعم لو ساقطة كما أنه لو وهب أجنبي مال الصغير من آخر فضولا فلا تكون هذه الهبة موقوفة بل تكون باطلة. والحكمة في نفاذ التصرفات النافعة وبطلانها في غير النافعة وإيقافها على الإذن بالتصرفات الدائرة بين النفع والضرر هي أن الصبي المميز باعتباره عاقلا يشبه العاقل والبالغ، وباعتبار قصور عقله وعدم توجه الخطاب إليه أي عدم تكليفه هو مماثل للطفل الذي لا يعقل، ولذلك تثبت ولاية الغير عليه، ولذلك فقد ألحق الصبي المميز في التصرفات التي هي نفع محض له بالبالغ وألحق بالطفل في التصرفات التي هي ضرر محض له. أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فبما أنه يحتمل الضرر فيها لنقصان عقل الصغير كما أنه يؤمل أن يكون فيها نفع، فلذلك إذا أذنه الولي يكون قد رجح جانب المصلحة، أي أن الولي يكون قد رأى منفعة في ذلك التصرف فيصبح ذلك التصرف صحيحا. إن هذا النوع من تصرفات الصغير المميز فكما يكون صحيحا بعد إعطاء الصغير الإذن يكون صحيحا أيضا فيما لو تصرف الصغير قبل الإذن وأجاز الولي تصرفه، فلذلك إذا تصرف الصغير المميز قبل الإذن فأجاز الصبي هذا التصرف في الذات بعد أن أذنه الولي أو بعد أن بلغ جازه، ولا يجوز التصرف المذكور بمجرد بلوغ الصغير بدون الإجازة. وعليه فتصرفات الصغير المميز تكون نافذة على ثلاثة أوجه: الأول إذا تصرف بعد الإذن، الثاني إذا تصرف قبل الإذن وأجازه الولي بعد ذلك، الثالث إذا تصرف قبل الإذن وأجاز تصرفه بنفسه بعد الإذن أو بعد البلوغ. يستفاد من قول المجلة ينعقد موقوفا على إجازة وليه أنه إذا كان للصغير حين إجرائه ذلك التصرف وصي خاص كالأب أو الوصي أو وصي عام كالقاضي، فتنعقد تلك التصرفات موقوفة على إجازة ذلك الولي. أما إذا لم يوجد للصغير المذكور ولي خاص أو ولي عام وقت إنشائه تصرفا كهذا، فيكون مثل هذا العقد والتصرف باطلا ولا يكون موقوفا على إجازة الصبي بعد البلوغ، لأنه عند وقوع ذلك العقد لم يكن ولي خاص أو ولي عام كالقاضي يجيزه فأصبح باطلا، ولذلك لم تصح إجازته بعد بلوغ الصبي لبطلانه. مثلا إذا وجد صبي مميز من رعية الدولة العلية في بلاد أجنبية وباع مالا له هناك، يعني في بلاد الكفر يقصد شيخنا، نعم، من أحد ولم يوجد له ولي خاص ولا ولي عام كالقاضي لعدم وجوده تحت ولاية قاض، فالعقد باطل ولا يصح بالإجازة بعد البلوغ، لأنه وإن كان نفس العقد قابلا للإجازة إلا أنه لم يوجد ولي يجيزه وقت وقوعه فكان باطلا، غير أن بعض الفقهاء المتأخرين يرون أنه إذا أنشأ الصغير المميز عقدا من هذا النوع ينعقد موقوفا على إجازة الصغير بعد البلوغ ولو لم يوجد له ولي خاص أو عام. لا. ماذا ترجع؟ لا الأول أول. أول. يا شيخ عندما قال مميز من رعية الدولة العلية يقصد العثمانية، دولة العثمانية. قال ويستفاد من هذه الإيضاحات أن للعقد الصادر من الصغير شرطين ليكون موقوفا على الإجازة، أحدهما يعود إلى نفس العقد والثاني إلى المجيز. الشرط الأول أن يكون ذلك العقد قابلا للإجازة كالبيع بثمن المثل، فلذلك لو وهب الصغير ماله لآخر أو كفل آخر أو قبل أن يحيل أحد الدين عليه وما أشبه ذلك من العقود، فبما أنها تكون باطلة حين وقعها فلا تقبل الإجازة. أذكر قاعدة الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، إنما تلحق شخص فيه حياة، أما إذا هو ولد ميت أو كما يعبرون يقولون الفاسد للباطل. ها؟ نعم. الشرط الثاني أن يكون للصغير ولي خاص أو عام حين وقوع العقد، على أن الولي مخير بالإجازة في العقود الدائرة بين النفع والضرر، فإن رأها مفيدة في حق الصغير أجازها، أي إذا شاء فسخها وأبطلها، وإن رأها غير مفيدة فلا يجوز فلا يجوز له عدم إجازتها. قال ويستفاد من عبارة فإن رآها مفيدة أنه يشترط لإجازة الولي عقدا كهذا شرط أساسي، وهو أن لا يكون في العقد غبن فاحش، وعليه لو صح؟ لو عندنا وعليه لو أجاز الولي مع الغبن الفاحش فلا تصح، لأن تصرفه منوط للمصلحة. نعم طبعا. قال ولكن إذا باع الصبي المأذون المال بغبن فاحش صح البيع كما هو مذكور في المادة كذا، أما إذا أجاز الولي بيع الصغير الغير المأذون بغبن فاحش فلا تصح إجازته، فيجب إيجاد الفرق بين الحالتين باختلاف الحكم فيهما. انظر شرح المادة المذكورة. وللولي إجازة عقد الصبي الذي فيه غبن يسير، إن العقود الدائرة بين النفع والضرر هي كالبيع والشراء والسلم والاستصناع والرهن والإيداع والاستيداع وما أشبه، إلا أنه يرد سؤال على توقف الشراء، وهو إذا كان التوقف على الإجازة يقع في البيع فلا يقع في الشراء، لأن الشراء لا يبقى موقوفا وينفذ حق المشتري. مثلا لو باع أحد مال زيد بلا إذن كان ذلك موقوفا على إجازة زيد، بخلاف ما لو اشترى أحد مالا ناويا أنه لزيد بدون إذنه ولا وكالته نفذ الشراء في حق المشتري وصار ملكا له ولا يكون لمن اشتراه بالنية له. فلو أجاز زيد بعد ذلك هذا الشراء فلا يصبح مالا لزيد، بل هو مال للمشتري، لأنه عادة يعلن ذلك. قال يقال جوابا على هذا السؤال إن نفاذ الشراء في حق المشتري يكون بالصورة التي يكون المحل قابلا ومساعدا للنفاذ كما في شراء الفضولي. أما في هذه المسألة بحيث إن الصبي المميز غير ذي أهلية وليس محلا قابلا للنفاذ فلم ينفذ الشراء وبقي موقوفا كالبيع. القاعدة العمومية وما يتفرع عنها. قال يتفرع عن فقرة أما العقود الدائرة بين النفع والضرر بالأصلي إلى آخر بسبب كونها قاعدة عمومية مسائل وفيرة من الكتب العديدة. البيع والشراء. لو باع الصغير المميز مالا بلا إذن يكون نفاذ ذلك البيع موقوفا على إجازة وليه، ولو كان باعه بأزيد من قيمته، لأن عقد البيع في الأصل بقطع النظر عما يقع من الجزئيات صدفة واتفاقا هو من العقود المترددة بين النفع والضرر. ففي البيع نفع لأنه يحصل بسببه على ثمن المبيع، وفيه ضرر لأن ملك البائع يزول عن المبيع، وهكذا الحال في الإجارة والنكاح وغيرهما. فلذلك لو اشترى صبي مالا ولو اشتراه بأنقص من ثمنه فنفاذ شرائه موقوف على إجازة وليه، ووليه مخير إن شاء أجاز في مصلحة الصبي ومنفعته إن رآه مفيدا، وإن شاء فسخ. ويستفاد من كون حق الإجازة عائدا للولي أنه لا يمنع الولي بعد الإذن من التصرف في مال الصغير المهدون حتى لو كان الصغير المهدون مدينا، أي إن حق ولاية الولي لا تسقط بإعطاء الولي الإذن للصغير، أما إذا بلغ الصغير فلا تبقى ولاية للولي بعد. وقد أشارت المجلة بقولها لأن عقد البيع في الأصل إلى هذا السؤال والجواب. السؤال: ألا يجب لو باع الصبي المميز مالا له وكان نفعا محضا بأن باعه بأضعاف قيمته، أو اشترى مالا بأقل من قيمته بكثير وكان نفعا محضا، أن ينفذ لأنه كالهبة؟ الجواب: إن المعتبر في مسألة النفع والضرر هو الوضع الأصلي وليس الجزئيات التي تقع اتفاقا. هذا اللي بقول عليه، لما وضعت القاعدة نظر فيها العموم، بس انتقض وجود حالة مثل هذه التي هي ممكن أن تقع، لكن لا تخرق القواعد بمثل هذه الإمكانات. لماذا لا تجعل شيخنا القاعدة على أصلها وتجعل هذه استثناءات؟ والاستثناء إلا مبرر يعني ينفع هذا التبرير. المبرر أنه هذا نفع محض. مهم رجعنا اشتراه بأقل ما يخالف، رجعنا أسد الباب. مو مبرر محسوس هذا. شو المبرر المحسوس؟ يعني لو أن الولد ينقل مال في الطريق مال الصغير وطلع عليه قطاع الطريق وقدر يخلص منهم بإعطاء شيء منها، يجوز هذا التصرف؟ نعم يجوز. هنا يجوز استثناء للمبرر الموجود، ناس شاكين السلاح وقدر يقنعهم بطريقة ما دولة يتام ما دولة كذا. طيب فقتل على قسم منها. قائل المبرر هنا أيضا موجود وهو أنه واضح جدا اشتراه بأقل. ما مو واضح هنا أخي، ما مو واضح ولا إلى داعي ولا فيه تخليص لماله أو كسب مال جديد، يحفظ على قياته ويقعد يستريح وينشف. نعم. قال الجواب: إن المعتبر في مسألة النفع والضرر هو الوضع الأصلي وليس الجزئيات التي تقع اتفاقا. الوضع الأصلي يقصد به عن القاعدة التي قعدت وأصلت وانتهى أمرها. نعم. والبيع في وضعه الأصلي متردد بين النفع والضرر، يعني أن الحكم هو طبيعته هيك يا أخي. البيع والشراء هو طبيعته، يغلى السعر ينقص السعر، يتلف هذا يذهب إيش كذا يطبع بيطمع، هو أصلا هيك المسألة. نعم. فأنت لما تبيع ده تخرج من ملكك مرة واحدة وانتهى، إذا تبقي بعدة أشياء قد هذه الاحتمالات قائمة، هناك مغادرة هناك كذا، فأنت تفعل هذا الشيء لتحصيل يعني أقل ضرر ممكن. قصة السفينة اللي خرقها الخضر يعني أنه يعني وكان وراهم ملك يأخذ كل مصيبة غصبا هذا هو. لكن لما تجي إلى قتل اليمين اليتيم وكان أبواه صالحا، هنا قد يرد سؤال يعني لماذا القتل ما كان يمكن أن يموت؟ ها؟ يمكن. يميته يمكن. هنا تقف لا يسأل عما يفعل السنة. مو أنت تفرض الكيفية على الله تعالى أنه فعله بوحي هذا. طبعا هو ما فعلته عن أمري. قال البيع ظاهر فيه الضرر أكثر من النفع. لا يعني ظاهر وقد ما يكون ظاهر، لأنه يخرج من ملكه من ماله حقيقة، وأما الشراء فالثمن يبقى في ذمة غيره وليس في مال غيره. ما في ذمته يأخذ عوض، هذا العوض قد يكون مفيد أكثر. هذه مسألة تقديرية لا تخرج عن التقدير، ولا يمكن أن يعلم الغيب، لا الولي يعلم الغيب أنه يبقى هذا نفع والاشتراء هو هذا سيكون ثمن أغلى إلى آخره، ما يعلم الغيب إلا الله. لكن يستنتج على سوء يبطن فطانة الشهادة خلاص، لكن لا يتعمد الأضرار كأن يبيع لي قريبة لكذا، لا يجتهد كل بر جهده، فإذا ما وفق للصواب خلاص صار لي عليه. قال خلاصة الكلام نعم. هل بده يكون تنازع بين هذا الصبي حتى لو بين مع الوصي بين يعني بين الولايتين؟ هل يصبح خالف في ولاية الوصي؟ لا يعني. إذا جلسنا يعني إن نقبل الذي بينك بمعنى أنه سيصبح يعني على الوصي. أخي هذا اختير الولي وانتهى، مو يبقى اللي عينه مو مقارنة، يقول لك خلي وياك قريب يراقبك وتناقشه، زين الثاني هم يحتاج مراقب ومناقش، وهكذا التسلسل. هو اختار عليه ان يحصل الاختيار، اما الموسي نفسه الميت او الكذا صاحب الحق هو اختار. انت تجي تتدخل تقول انا احسن من ابوك، احسن من الوصي المختار الى قيمته، حتى ان الحنفية قالوا يرجح الوصي المختار على الجد، على الجد. عن الأب هذا قبل ما يموت اختار واحد أجنبي وإلى جد، الحنفية عندهم الشافعية لا يقولون الجد يقدر، لأن هنا الاختيار هذا كأن الأب هو اللي سيختاره، واختيار الأب مقدم على اختيار الجد، بينما هذا نعم جد أبو أبو، لكنه مو مسألة قرب، مسألة القدرة على الولاية. الأب معتوه أبله ما يحسن هالأشياء، إذا يدخل نفسه يمكن يخسر هذا. واحد وصي صديق أمين مخلص ذكي يحسن التصرف، هذا يجيب خلدي وصي على أبنه. هاي المسألة. هناك الرأي الآخر أنه مسألة القربة والجد هذا أجنبي شنو ما يكون تمام وياك، الجد ما يريد يضر هذا لكن هاي قدرته، ما يحسن الولاية. يا أخي ألا ترى النبي قال صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إني أحبك أراك ضعيفا لا تولينا على ولا مرنا على ثين ولا تتولينا على مال صغير. يا أخي هاي مسائل حتى هاي تعرفها لهذه قد جرت للذهن واحتاج هذه دي الرافض الكتاب من هاي السنة ما جي بنفس الشيء أبلا. سيدنا عمر يعني ما كان يقدر يخلي رأسا علي سيدنا علي خليفة، خلى بواحد ستة هنا توقف. أنت أحسن من اختيار عمر الخليفة الملهم ها بيموت لو يرى أنه الرجحان باجتهاده لسيدنا علي، هل تردد؟ لا فعل. نعم خلص أنت تجي وتقول هالشكل، هذا الابتكار رأسا محق لمن يريد الانصاف. اما الروافض هاي يتحللون بها وبهذه وامثالها. يا شيخ اذا مثلا تصرف الصبي في مرض موته هو الصبي نفسه المميز واذنه والولي هل يقبل؟ الصبي تصرف الصبي المميز في مرض موته هل يصح باذن؟ لا ما يصح هذا ولا ابن الولي الكبير هو ينزل صار كبير بالنسبه لهذا التصرف. هذا التصرف يعني في مرض الموت تعلق حق الورثة بالمال، ثم هو ما يصير هذا الاعتراف إلا بعد ما يموت المريض مرض الموت. هو الاعتراف ما يكون في حال المرض، من يكون هذا مرض الموت؟ ما أنت تموت قبل ما يموت هذا. الاعتراف على تصرفات من يظن أن مرضه هو مرض موت بعد أن يموت، لكن اختلفوا في مدتها، لكن المشهور أنه مدة سنة إذا مات في مرضه هذا خلال سنة، وكان من علاماته أنه يتنازل يعني صحته وتتسفل، فهي قرينة لكن مو شرط قطعية هذه، ومات فيها على مرض الموت. نعم. قال خلاصة الكلام إن تصرفات الصغير المميز على ما جاء في شرح المادة كذا على ثلاثة أقسام: أولها ما كان نفعا محضا كاتهاب مال، وما كان ضررا محضا كأن يهب ماله لآخر، وما كان دائرا بين النفع والضرر كالبيع، فأولهما ينفذ بلا إذن، وثانيهما يكون باطلا ولو أذن فيه، وثالثهما موقوف على الإذن إذا لم يكن فيه ضرر فاحش. ويبين في المادة كذا من له حق الولاية على الصغير في هذا الباب. الإجارة، إن إجارة الصبي المميز من عقدة على ما ذكر في شرح المادة كذا، أما غير المأذون فإجارته موقوفة على إجازة وليه. الحوالة، إن قبول الصبي المميز الحوالة على ما ذكر في المادة كذا تنعقد موقوفة على إجازة وليه. الرهن، إن رهن الصبي المميز وارتهانه جائزان كما هو مذكور في شرح المادة كذا، أما إذا لم يكن مأذونا كانا موقوفين على إجازة الولي. الأمانات، إن إيداع الصبي المميز وقبوله الوديعة كما هو مذكور في المادة كذا صحيحان، فإذا كان مأذونا كانا نافذين، وإذا لم يكن مأذونا كانا موقوفين على إجازة وليه. وكذلك إعارة الصبي المميز واستعارته صحيحتان بمقتضى المادة كذا، وإذا لم يكن مأذونا كانتا موقوفتين على إجازة وليه. الشركة، يشترط في هذا يعني موقوفتان بتدفع الوديعة، و يعني شيء يصير بها وليس التنصير يعني مطلب يعني والله يشوفك هذه بعضها بالنفس منها شيء. مثلا بيقول ان قبول الوديعة الوديعة ما أكون مو قال قبول كالوديعة أمانات كالوديعة نعم أدري يعني قبولها أي نعم صحيح إن كان مأذونا إن كان مأذونا أما إذا لم يكن مأذونا إذا كان مأذونا لكن موقوفة هذا هذه موقوفة. إحنا قلنا التصرفات الموقوفة هي التي تحتمل الضرر والنفع مو تمام كالبيع والتي تقبل النفع المحض ما تحتاج إذن والتي فيها هذا يعتاد. ما هو وجه النفع في الوديعة اللي راح يتحملها هو؟ نعم إذا هلكت ما يضمن لكن ما راح يتحمل مؤونة الحفظ والكذا وهو ممنوع استعمالها. الوديعة ما يستعملها يعني يقرب إلى الضرر هذه يعني هل ترك ألا تستحق الإلحاق بالتي تضرها هكذا إذا كانت له أجرة مقابل الوديعة هذه؟ لا مصارة هذه الوديعة ده نتكلم الوديعة المحضة يعني ما بيها شيء. إذا الوديعة بأجرا صار مسؤول عنها بحفظها، وإذا قصر يؤخذ فيها يأخذ أجرة عليها. نعم على كل حال نعم لا تستحق نذكرها على جهة الاستفهام لا إيه إقراره بالتلف نعم نعم نعم إقراره بالتلف ما يقبل فإذا تلفه لا يقبل تلفه للمال فإحنا نحن اللي نكذب الكذاب لا إذا أقر الصبي بأنه أتلف ماله يضمن نعم يضمن هذا كان صادق هذا يقبل إذا صدقه الولي نحن مو كذب على أساس تصرفات صادقة فيها. نعم. إقراره لا يقبل أن إقرار الصبي. لأنه يشوف شائبة عدم الضبط. مو مسألة هذا. ليش هو الصبي المميز من صار عمره 7 سنين صار كبير العاقل عمره 20 سنة؟ لا. أقصد إن أتلف المال أقصد كيف نضمنه وإقراره لا نقبله. ليش بس أنت هذا هو؟ بغير إثبات نعم. ليش بس الإقرار هو؟ بسأل إثبات كثيرة شهود شهود وكذا والقرينة والمذكور موجودة هذه نعم يا شيخنا نعم رجحت سابقا أنه يمكن أن نقبل شهادة الصبي على مثله في محل اللعب فالآن إذا كنا نقبل شهادته على غيره أليس أن نقبل شهادته وإقراره على نفسه بإتلاف مال هذا عند المالكية فقط سابقا عند المالكية لا هو الشهادة أخي لا الشهادة يشهدون على هذا الطفل هو اللي يجرح هذا ماذا يقول على الإقرار أصلا واضح يا شيخ لماذا لا يكون الإقرار تمام بالرغم الإقرار إخبار أخي إخبار الإقرار تحميل المقر حقا لغيره على نفسه أنت أقر على نفسي مديون ولا سبيل للإثبات إلا هذا الإقرار إخباري تشوف شواهد كثيرة هذا صغير نعم مميز لكن مو عاقل مدرك بحيث يعني نقبل إقراره على نفسه ما حرراته ما حد مجبره ولا حد هذا يفرق هنا بين هذا وهذا. نعم. أقرار هذا الشهادة تحميل الغيب، يعني الشهادة إخبار صادق بوجود حق للغير على الغير مو على نفسه، هذا إخبار هو حق من واحد لواحد بالإقرار، لا إثبات حق على المقر، إما على نفسه بإقرار على نفسه لغيره. نعم. ويقول إذا صح إخباره على الغير فكيف لا يصح إخباره على نفسه؟ مو أصل التصديق أخي، مو مثل إخبار على نفسه، التصديق هناك شهادة هذا على هذا وخال العلاقة، أريد فقط التصديق. التصديق أن يصدق، لا يكون الشاهد متهم بشيء، الرابط عاقل بال إلى آخره. الإقرار هو ده يحمل نفسه بشيء، لازم إقرار معتبر، يعني قد يكون هناك أما إلى مصلحة كإقرار المريض مرض الموت، يعني يغلب علينا صدقه ومظن صدقه، فإذا لا كما لم يكن بالغا لم يكن عاقلا يكون متهما بوجود منفعة إلى بدفع ضرر عن نفسه هكذا. نعم. قال الشركة يشترط أن يكون الشركاء مميزين، وذلك بمقتضى المادة كذا، فإذا كان الصبي مأذونا نفذت الشركة، وإلا كانت موقوفة على إجازة الولي، وللصبي المميز أن يعقد عقد مزارعة حسب المادة كذا، وإذا كان غير مأذون تنعقد موقوفة على إجازة الولي. الوكالة إذا وكل الصبي المميز وكل الصبي الوكالة يعني. الوكالة إذا وكل الصبي المميز في التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وكان غير مأذون كانت موقوفة على إذن وليه بمقتضى المادة كذا. الصلح إذا تصالح الصبي المميز مع آخر ولم يكن ثمة ضرر بين كان صحيحا بمقتضى المادة كذا، فإذا كان مأذونا كان نافذا، وإذا كان غير مأذون كان موقوفا على إجازة وليه. الاستقراض إذا استقرض الصبي المحجور دراهم وأعطاها مهرا لزوجة كان جائزا، وإذا أنفقها في غير ذلك من لوازمه فلا يؤاخذ بها بالحال ولا بعد البلوغ. الأحوال التي يرفع فيها الحجر عن الصبي. الأسباب التي ترفع الحجر عن الصبي اثنان، أولهما إعطاء وليه الإذن له، وستبحث مادة كذا وكذا من المجلة في هذه الفقرة. ثانيهما البلوغ، وستبحث المادة كذا وما يليها من المواد في المادة. يعني أكو عندنا الصبي المأذون، الصبي المأذون هو الذي يعني الولي يعطيه مقدار من المال ويأذر له بالاتجار بها مرانا له على البيع والشراء والكذا، في حدود مأذونيته هو كالعاقل كالصبي العاقل، هذا هو الصبي المأذون. وقد يكون الإذن مطلقا في سبيع أنواع، وقد يكون مقيدا، فهذا بحدوث هذا العاقل ما يحتاج إذن، ولا ما كان فائدة بالإذن المسبق ونسميها الصبي المأذون. نعم. قال المادة وهذا في الصبي المأذون ما لحق يهد، احنا نقول مأذونيك مقيدة بحدود ما أذن له. نعم. المادة 68 و900 للولي أن يسلم الصغير المميز مقدارا من ماله ويأذن له بالتجارة لأجل التجربة، فإذا تحقق رشده دفع وسلم إليه باقي أمواله. كأسلوب من أسلوب التجربة والامتحان لا بس سألة ثانية الله يهديك. قال لولي الصغير أن يأذن له، أي أنه لولي الصغير المميز أن يسلم له مقدارا من ماله ويأذن له بالتجارة لأجل التجربة والاختبار، يعني له مو مجبور الولي يسلك مسلك التجربة بهكذا، له دقون له يعني له الحق وليس عليه واجب. أي ليعلم بأنه صار رشيدا أم لا، أم لا يزال غير رشيد وعليه. فإذا أحسن الصغير التصرف بالمال وتحقق الولي رشده سلمه ودفع إليه باقي أمواله. أي يجوز للولي أن يدفعها؟ شوف يجوز زي يقول ما يجب ويسلمها إليه، ولكن لو بلغ الصغير البلوغ فلا يستعجل بإعطائه ماله، وإنما يختبر ويجرب بادئ الأمر، ومتى تبين رشده وتحقق فحينئذ تعطى إليه أمواله كما هو مصرح في المادة كذا. ويفهم من هذه الإيضاحات أن تسليم ودفع مال الصغير إليه ليس ليش، لأن هناك التجربة يظهر والله أعلم يصير واجب عليه، لأن الآية تقول فإذا فإن أمنتم لا لا فإن بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رجلا، إذا علمتم. والعلم هنا لا يتحقق إلا على التجربة الفعلية. وشو الامتحان؟ شو الامتحان؟ شو الامتحان؟ ورقة وقلم؟ لا، فيظهر أنه بعد البلوغ لابد يجربة بنوع من أنواع التجربة حسب المكان والزمان والكذا إلى آخره. نعم. قال نعم. ويفهم من هذه الإيضاحات لما بقي قال ويجرب بادئ ذي بدء. نعم. ويفهم من هذه الإيضاحات أن تسليم ودفع مال الصغير إليه ليس ببلوغه بل هو مشروط برشده، فلذلك لو تبين رشده جاز إعطاؤه ماله ولو كان صغيرا، كما أنه لا يجوز. قال ويفهم من هذه الإيضاحات أن تسليم ودفع مال الصغير إليه ليس ببلوغه، ليس بمجرد البلوغ يعني، بل هو مشروط برشده. في صحيح. زي الرشد. في صحيح. في صحيح. فلذلك لو تبين رشده جاز إعطاؤه ماله ولو كان صغيرا. يعني شو أنا يصير ولو كان مستر هذا؟ يعني لا. مميز يمكن. لا لا. ولو ده يقول صغير. ولو صغير ما دام مميز يعني. لا لا لا. ما ده يقول حتى إذا بلغ النكاح. بالنكاح. بلغ النكاح يعني البلوغ. حادث. بلغ النكاح عدت. إلا اللهم إذا يقول بلوغ النكاح مو شرط 15 سنة، البلوغ المعروف بلغ النكاح يعني القدرة على النكاح أو ما لا ذلك، مو يعني 15 سنة. احنا عندنا الغالب المستقبل 15 سنة. يقول هنا ولو كان صغيرا. شوف هذا يقيدها لو ما كان صغير. يوضحهما بعد. قال فلذلك لو تبين رشده جاز إعطاؤه إياه ماله ولو كان صغيرا، كما أنه لا يجوز دفع وتسليم المال إليه إذا كان سفيها وغير رشيد ولو كان بالغا. شوف هنا نقول له واحد هاي الشيء مقابلة. لا مو مقابلة، هناك دفع المال بسياق الآية بشرطين. شرطه البلوغ والرشد. الآن شنو ما نقول هذا؟ لكن عدم إعطاء المال شنو فعل هذا؟ بلغ النكاح إذا كان بالغا وسفيها لا يعطى، السفه خلاف الرشد. سقط جعل البلوغ هو مظنة الرشد، فإذا حصل الرشد قبل البلوغ فكأن البلوغ حصل والسفه ولو جعله مظنة يعني جعله لا مصار هو. شوف لا لا لا. يعني اللي كان يطبق شوف اللي يطبق اللي يطبق بعض بالشهود اللي أذكر يعني مسألة لما توفي والدي الله يرحمه وكانت كان صغير يعني هذا، فلما كانت بقية مال أيضا وكان الولي علي أخي الأكبر، فلما بلغت صارت دعوة أتذكر في المحكمة وجيء بشهود أنه نشهد فلان علي أنه رشيد ما شنو، فصدر القاضي حكم أو قرار في حينها، كانت هناك مديرية أموال القاصرين تسمى، فأخذ هذا الحكم إلى مديرية أموال القاصرين فنفذ، فأمر بإعطاء وأظن أرسل علي ما أتذكر المسافة بعيدة ودفع لي المال، ماكو تجربة وإنما بشهادة الشهود. يمكن هذا فد اجتهاد من القاضي، ولا لا أذكر أنه أعطاني مال أجره مجنون لا، فهذا يعني شاهدي لابد من شرط لدفع المال البلوغ والرشد. الرشد مو شرط يعني التجربة، لأن في الآيتين آنستم منهم رجلا، آنستم علمتم يعني، والعلم ليس محصورا بين تعطيه مال والتجربة وكذا. يجوز سرقه بل على بعد يشوف من باهته من كذا، يعني ما نحصل هذا وكذا. لكن أنه الرشد وحده، يعني واحد مثلا عمره 10 سنين شوفه ذكي ونبيه، يعني يفطن الأشياء أكثر من اللي عمره 30 سنة. لكن الآية ما ساعدت. إذا بلغوا النكاح فإن أنسوا منهم. إيه بل يعني النكاح ثم الرشد. ثم الرشد بعد النكاح. النكاح قبل الرشد. نعم. فإن أنسوا منهم رشدا فادعوا إليهم. إيه يعني فإن بلغوا النكاح هاي أول شرط. البلوغ. البلوغ. بعدها فإن أنسوا رشدا فادعوا إليهم. فادعوا إليهم. هذا تمام. شيخ ذكرتم لنا قاعدة أن المعلق على شيئين أو شرطين لا يتحقق قبل وجود هذين الشيئين. صح. الآية هي صريحة. فإن أنستم منهم. فإن بلغوا النكاح. فإذا بلغوا النكاح. هذا أول شرط. فإن أنستم منهم رجلا. فلا يكفي واحد منهما بدون الآخر. يبلغ النكاح مو رشيد. سفيه هو ده يقول. سفيه يعني بلغ النكاح لكن مو رشيد ما يقطع. قال وإذا سلم الوصي المال للصبي الذي ثبت رشده على الوجه المذكور في هذه المادة وضاع من يده فلا يلزمه ضمان. واضح أنه يرى دفعه قبل البلوغ يعني ما دام رشيدا. أما إذا أعطاه إياه قبل أن يثبت رشده فيضمن. إذا يكتفي هو بالرشد لكن ما يستعد من الآية شوفوها بالله بالتفسير. نعم. هو الحيل هنا يا شيخنا على رد المحتار حاشد بن عبدين يعني. نشوف شنو حجته. نعم. الآية بالأول نشوف الآية واضحة إلا اللهم في تفسيرها شيء آخر ما نعم. لو عندنا وقت شاشرنا تفسير القرطبي جيد لو القرطبي يعتني بالأحكام إيه شوفوا واحد عند هذا. نعم. أول سورة النساء تفسير سورة القرطبي شيخ قال نعم وإذا أعطى الولي إذنا للصغير فيشترط ليعد مأذونا لحوق علمه بالإذن فعليه لو قال أب أذنت ابني فلانا بالتجارتي ولم يعلم الصغير بصدور هذا الإذن من أبي فلا يكون مأذونا. وقال بعض العلماء إنه كان الإذن للصغير إذنا ضمنا فلا يشترط لحوق علم الصغير ليعد مأذونا. ماذا توجهون شيخنا؟ بل وش ليش كذا يقولون؟ هو يريد يعرف رشده والمعرفة تكون إذا تكون غفل لا يروح يتصنع بها بالمسألة تصنع. لكن بهالحالة لازم يهد للسوق ياخذ وياه يتغافل عنه هذا أقدر لهذا. اي نعم حتى يعني ليس يصنع بالشيء. هاي مسألة الخوف من التصنع تلاحظ. ولذلك الأسير يعني الأسر الحار إذا أسلموا الأسير أسلم قبل قسمة الغنائم ما يسترق هذا. لكن لو استرق وأسلم إسلامه لا يشفع له برفع الرق يبقى رقيقا لئلا يتخذ الإسلام يعني ذريعة أو كذا. نعم. قال ومثلا لو قال ولي الصغير لجماعة خذوا واعطوا مع ابني فقد أعطيته إذنا فتبايعوا معه فيكون ذلك الصغير مأذونا ولو لم يعلم الصغير هنا رجحوا المعاملة. نعم. وها كيف تصح المعاملة؟ غير يخبر الناس يتعاملون وياه. أما إذا ما شافوا يقول لك هذا شنو الناس يتعاملون وياه عمره 10 سنين. أنا ما بي تصنع لأن ما لهم مصلحة بالتصنع. الناس نعم. إذا أخبرهم أذنت له ما لهم مصلحة بالتصنع. نعم. قال إلا أن بعض العلماء اشترط لحوق علم الصغير الإذن ضمنا أيضا وهذا هو الظاهر. أي نعم. رجح المادة 69 و900 العقود المكررة التي تدل على أنه قصد منها الربح هي إذن بالأخذ والإعطاء. مثلا لو قال الولي للصغير بيع واشتري أو قال له بيع واشتري مالا من الجنس الفلاني فهو إذن بالبيع والشراء. وأما أمر الولي الصبي بإجراء عقد واحد فقط كقوله له اذهب إلى السوق واشتري الشيء الفلاني أو بيعه فليس بإذن بالبيع والشراء بل إنما يعد من قبيل استخدام صغير توكيلا على ما هو المتعارف. صحيح. قال في الشرح: التصرفات والعقود المكررة التي تدل على أنه قصد منها الربح، أو بعبارة أخرى الأمر، والإذن بالتصرف النوعي هو إذن بالبيع والشراء. وقد جاء في رد المحتار أن إعطاء الإذن بالتصرف المكرر صريحا أو دلالة هو إذن بالأخذ والعطاء، ولم يأتي فيه عبارة التي تدل على أنه قصد منها الربح، لأن الإذن بنفس العقود المكررة يدل على قصد الربح. فلذلك ليس لولي الصغير أن يدعي بعد إعطاء الإذن بالقصد المكرر أنه لم يحصل الإذن، لأنه كان قصد الربح مفقودا. وعليه فلو لم تذكر المجلة عبارة التي تدل على أنه قصد منها الربح لكان أجدر. مثلا لو قال الولي للصغير المميز: بع واشتري، أو قال له: بع واشتري مالا من الجنس الفلاني، أو قال له: بع ثوبي هذا واشتري بثمنه الشيء الفلاني، أو تعاطى الصباغة أو القصارة أو الخياطة، فهو إذن بالبيع والشراء، أي يكون بألفاظ كهذه قد أذن للصغير صراحة. كذلك لو قال الولي للصغير: آجر نفسك من الناس للعمل الفلاني، فيكون ذلك إذنا، لأنه لما لم يعين الولي الرجل الذي يريد أن يشتغل الصبي عنده، فيكون قد أمره بعقود مختلفة. كذلك لو أعطى الولي الصغير دابة يؤجرها من الناس لركوبها وتحميل أمتحتهم، أو قال له: اشتغل مع الحمالين، فيكون قد أذنه بالتجارة. كذلك لو سلم الولي الصغير مزرعة وقال له: آجر بعض أراضيها واشتري حنطة وشعيرا وازرعها وبع محصولاتها واعطي ضريبتها، فيكون بذلك قد أذن له بالتجارة. فلو أعطى ولي الصغير مزرعة وقال له: خذ بدارا واستأجر عمالا وازرعها وأكري أنهارها واسقها واعطي ضريبتها، فيكون قد أذنه أيضا. كذلك لو قال الولي الصغير: بع هذا الثوب لأجل الربح والمكسب، أو بعه على وجه الربح، فيكون منه إذنا. أما مجرد قوله له: بعه، فليس بإذن. أما لو ليس بإذن يعني في التجارة، وإنما هو توكيل في هذا البيع، فليس بإذن. أما لو قال ولي الصغير له: اذهب إلى السوق واشتري الشيء الفلاني، أو بع الشيء الفلاني من فلان، أو قال له: اذهب إلى فلان وأجر نفسك منه للعمل الفلاني، أو حصل بدل إيجار عقاراتي، أو استوفي ديوني من ذمم الناس، أو قد أمرتك بالإدعاء بديوني، أو أمره بإجراء عقد يتعلق بإكساء أهل بيته أو بالإنفاق عليهم. وبعبارة أخرى، أن إعطاء الإذن بالتصرف الشخصي ليس بإذن بالبيع والشراء، بل إنما يعد من قبيل استخدام الصغير توكيلا على ما هو المعتاد. حقيقة حددها العرف والعادة وطبيعة الاستعمال. شيخنا، نعم أخي، هذا تفسير النسبي الحنفي من أول الآية: وابتلوا اليتامى. اسمع لنا نشوف جاهزة وابتلوا اليتامى، يعني عند الآية هذه ولا وين المحل الشاهد؟ هذا وابتلوا اليتامى واختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ. فالابتناء عندنا أن يدفع إليه ما يتصرف فيه حتى تتبين حاله فيما يجيء منه، وفيه دليل على جواز إذن الصبي العاقل في التجارة. جواز شنو؟ جواز إذن الصبي العاقل في التجارة حتى إذا بلغ النكاح، أي الحلم، لأنه يصلح للنكاح عنده ولطلب ما هو مقصود به وهو التوالد. فإن آنستم منهم تبينتم رشدا هداية بالتصرفات وصلاحا في المعاملات، فادفعوا إليهم أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ. ونظم يعني هنا بيخلي ممكن. يعني لا بيخلي بامتحان قبل البلوغ، فيقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. إذا الابتلاء وهو امتحانهم قبل البلوغ، وهو صغير يعني. فإن آنستم صح ستبين. طيب، فإن آنستم رشد بعد هذه التجربة. لماذا يا شيخ؟ فإن آنستم منهم رشدا نقول بعد. حتى إذا بلغ النكاح مواكبة وابتلوا اليتامى. نعم. حتى إذا تكلم نكمل. قال كلام لغوي يعني. نعم. قال فادفعوا إليهم أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ. ونظم هذا الكلام أن ما بعد حتى إلى فادفعوا إليهم أموالهم جعل غاية للابتلاء، وهي حتى التي تقع بعدها الجمل كالتي في قوله حتى ما أدجلت أشكلوا، والواقع بعدها جملة شرطية، لأن إذا متضمن معنى الشرط وفعل الشرط بلغوا النكاح، وقوله فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم جملة من شرط وجزاء واقع جوابا للشرط الأول الذي هو إذا بلغوا النكاح. فكأنه قيل وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم. لاحظ شيخنا كأنه جعلها غاية ولم يجعلها شرطا. يعني وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لا وابتلوا اليتامى اختبارهم وهذا وابتلوا اليتامى إلى بلوغ النكاح. هذا فسرها هكذا. يعني فترة الابتلاء هي التي تكون بعد التمييز إلى سن البلوغ إلى البلوغ. هذه الفترة مال الامتحان. فإذا وصلوا إلى نهاية مدة الاختبار فإن آنستم وهي بلغ النكاح فإن آنستم رجزا فادفعوا إليهم. يعني وقت لا. الاختبار راح انتهى. لا شيخنا هو جعل مدة الاختبار إلى وقت النكاح فقط. هنا هنا الاختبار بل هو هذا فإن آنستم منهم رشدا قبل النكاح. فإن آنستم منهم رشدا قبل النكاح فادفعوا إليهم. هو اللي جاء أقوله يعني الاختبار صار قبل البلوغ. بمعنى أنهم إذا آنسوا منهم رشدا قبل البلوغ دفعوا أموالهم إليهم. فإن آنسوا منهم رشدا لأنه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فإن آنستم منهم رشدا أثناء الامتحان حتى إذا بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم. هو الاختبار قبل البلوغ. قبل البلوغ مو هيجي. فهو باقي الشرط يعني دفع المال. بنحكي إحنا على دفع المال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح يعني وصلوا إلى درجة البلوغ وأنتم قد اختبرتموهم وعلمتم فإن آنستم منهم ادفعوا إليهم أموالهم. ما فائدة الاختبار قبل البلوغ وهو لن يدفع إليه المال؟ لأنه مفهوم هذا يا شيخنا التفسير. لا لا الاختبار يكون له نتيجة والنتيجة نتيجة مهيئة. مثل أدواء الامتحان خرج نجح بالمرتبة الأولى هذا الامتحان يجي مال التوظيف يجي برا هذا. فإن آنستم منهم رجلا يعني هذا الاختبار أعطاكم علم بأنهم صاروا رشيدين اتبعوا لي من الله. وشيه لقاء مرة ثانية هو يقول هكذا شيخنا قال فكأنه قيل بعد ما ذكر من حيث اللغة وابتلوا اليتامى. لا قول اللغة ما اللغة اللغة ايه؟ اللغة قال ايه؟ حتى إذا بلغوا وابتلوا اليتامى. ونظم هذا الكلام ايه؟ أن ما بعد حتى إلى فادفعوا إليهم أموالهم استجاب ما دفعت نحكي وابتلوا اليتامى. أيوة وين بأي وقت ابتلاء اليتامى؟ هذا هو سيأتي الكلام شيخ. قال جعل غاية للابتلاء سن هو حتى حتى إذا بلغوا النكاح يعني أولا يعني مدة الاختبار ووقت الاختبار إلى بلوغ النكاح. إلى بلوغ النكاح فمعنى ذلك إذا آنستم منهم رشدا ولو قبل بلوغ النكاح فادفعوا إليهم أموالهم. هذا ما هذا تفسيره لأنها جواب جعل يعني كأنه حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم ما يخالف صح. فإن آنستم رشدا يعني اعتبار الرشد ودفع المال إليهم يعني متعلق بشيء. لا لازم لا شيء يجوز واحد أنا أقول في شيء هو حصول الابتلاء الذي وقته ينتهي إلى وقت البلوغ. نعم. إلى وقت بلوغ النكاح هذا الابتلاء. الثاني إذا حصل انتهاء مدة الابتلاء وهو بلوغ النكاح فإن أنا استمنهم رجلا. لا هو على هذا التفسير شيخنا معناه أنه إذا بلغ يجب دفع المال إليه ولو لم يكن رشيدا. لأنه هل على هذا التفسير لا لا لا لا لا بين الرشد لا لا ما يكون وإن لم يكن رشيد فإن أنا استمنهم رجلا. طيب يا شيخ لا نسقط هذا الرشد. لا أنا أقصد هل في منزلة بين الرشد إذا لا فرق ما بين قبل البلوغ النكاح وبعد بلوغ لا لا لا إنه يبقى من حالتين. لا لا مدة الاختبار تنتهي تبدأ من التمييز أولا قطعا هذا إلى مدة الجد مدة تمتد إلى بلوغ النكاح. هاي خلصنا فترة امتحان نجي عاد نشوف. فإن رتبت لنا علما بأنهم هذا الامتحان أنهم بين لنا رجله ولدفع عليهم المال. إذن ما لم تنتهي مدة الامتحان وهي بلوغ النكاح لا قيمة لما يظن من رشد فيه لأن مدة دخلت اليتامى حتى إذا بلغ النكاح. لما وصلت نتيجة الامتحان ماكو بعد امتحان انظروا عاد فإن آنستم منهم رجلا ارتهم المال واضحة. طب إن لم يكن رشيدا ولا سفيها ليس برشيد ليس بحاذق يعني مثلا لا لا ولا بسفيه فإن آنستم منهم رجبا السفهي ما قبل العلم يعني كثير. إما أن يكون سفيه أو رشيد لا توجد حالة وسط بينهم ما مسألة حالة كل ما بينكم حالة يعني شخص ليس برشيد ولا سفيه وابتلوا اليتامى أخي حتى إذا بلغوا النكاح أنت كملت الاختبار مالهم وصلت بهم انتظرتهم إلى بلوغ النكاح هاي نهاية هذا المطاف فعند ذلك تقف هل عندك صار علم بأنهم بلغوا رشيدين يعني رشيدين إن صار عندكم هذا علم بناء على تجاربك اتبع المال إذا لا ما كفتك هاي التجارب أنت ما انتهيت من التجارب وتحكم عليهم وإنما تعطي الحكم بالرسل الذي ترتب عليه حكمه وعدم الرسل هو بعد ما تمر فترة الاختبار كلها فتقعد على تعلمت هذه التجارب والابتلاء رشد عندهم تسرع المال فإن لم هذا مفهوم مخالف فلم نعلم منهم الرشد نستمر وياهم لأنه بالآية التي بعدها فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا أي ادفعوها إذا رشدوا ولا تأكلوها إذا رشدوا إذا رشدوا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا أي بدارا قبل أن يكبروا ما مقبل أن يفعل أصلا هذا لا بعد لا تمسكها بعد الرشد لا تمسكها بعد الرشد سلمها ولا تأكلوها إسرافا وبدارا هذا صحيح يعني مو أنت ما قال ما تأكلوها إسرافا وبدارا بأن تماطلوا يعني امتحنتوهم منه وشفتم فيهم رجدا وتقولون بعدهم مرشدين إسرافا وبدارا شوف بعد تفسير آخر أخي لا لا القرطبي ما لازم أخي سمون عند القرطبي يشوفه قال وعدم اعتبار الأمر بإجراء عقد واحد إذن مقيد بقيدين الأول أن تكون الدراهم قليلة فيمكن انتهاء الشغل بالشراء دفعة واحدة ليعد ذلك استخداما أما إذا كانت الدراهم المعطاة كثيرة الكمية ولا يمكن الفراغ من الشغل دفعة واحدة وكان مجبرا على الشراء بها مرارا لإكمال الأمر فبما أن ذلك يكون إذنا العقود المكررة والمتفرقة فيكون ذلك إذن بالتجارة اثنين أن يكون ممكنا عد الأمر بإجراء عقد واحد استخداما فإذا كان غير ممكن عد الأمر بإجراء عقد واحد استخداما فهو إذن في التجارة مثلا لو غصب الصبي متاعا وأمره الولي ببيعه فيكون ذلك الصبي معذونا لأن جعل هذا الأمر استخداما ليس ممكنا وعليه فمن الظاهر أن الأمر لا يكون لخدمة الولي كما لا يمكن أن يكون لخدمة المالك لأنه لا يعمل للمالك وهذا أصل يتفرع منه المسائل المماثلة كذلك الأمر بمناظرة زرع مزرعته أو الاشتغال بأبنيته أو المحاسبة على مع غرمائه أو تأدية ديونه لأصحابها ليس بإذن كذلك لو أعطى الولي الصغير حمارا وأمره بنقل المياه لعياله عليه أو لبعض جيرانه بلا يظهر يعني من أركان الرشد المعاملة مع الآخرين المعاملة مع الآخرين أما يقف على النظار أو كذا هاي أشبه مثل الوكالة يعني الوكيل مقيد بما وكله به هذا التجارة أوسع عند حرية يشتري هالسلعة يبيعها بالجيم كلها داخلة بحدود التجارة فنترك هذا للعرف أخي القاعدة اللي أصلها من القيم من قدام الحنبلي أن ما لم يقيده الشر بقيد زماني أو مكاني نرجع به إلى العرف إيه؟ قال أما لو أمره ببيع الماء فيكون ذلك إذنا لأنه لو عد إرسال الصبي للسوق لشراء ليمونة إذنا بالتجارة للزم اعتبار صحة إقراره بأموال عظيمة لذلك يسد باب الاستخدام وهذا فيه حرج لا قلنا نرجع للعرف هذا العرف ما يحب أيضا معاملة ولا ويصير استخدام الصبي غير ممكن تقسيم الإذن يتبين من الإيضاحات السالفة أن الإذن قسمان القسم الأول الإذن العام ويكون بألفاظ كآذنتك بالتجارة في كل نوع أو بالنوع الفلاني تمام مطلق أو بيع واشتري وهو القسم المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو يسمى بثلاثة أسماء الإذن بالعقود المكررة الإذن بالتصرف النوعي الإذن العام القسم الثاني الإذن الخاص كقولك اشتري بدرهم ملحا أو ليمونا وقد بين هذا في الفقرة الثانية يعني قد يكون الإذن بالاتجار بنوع معين كالحنطة الشعير كذا كذا هذا يصلح فيه يعني تخصيص تبين القدرة على الآخر أيضا يخضع للعرف إذا جرى العرف بأن هكذا للعرف العادة والعرف يعني الإذن في سمعاء داخل مدينة مثل إذن في بدو ناس بتخيم والكذا. قال ولهذا القسم ثلاثة أسماء: الأول الأمر بإجراء عقد واحد، الأمر بالتصرف الشخصي، الإذن الخاص. وعليه فيجب إيجاد الفرق بين استخدام صبي وبين إعطائه الإذن على الوجه المذكور، حتى لا يؤخذ من كل شيء يكلف فيه الصبي معنى الإذن بالبيع والشراء. شرط الإذن: قلنا فيما مر إذا أعطي الصغير إذنا فيلزم أن يصله خبر الإذن، وإذا باع أو اشترى قبل خبر الإذن له فلا يكون بيعه وشراءه نافذين لأنه ليس بمأذون، وذلك كما هو مذكور في شرح المادة الآنفة. وصول خبر الإذن يحصل بكتابة الولي كتابا للصغير يخبره فيه بالإذن أو بإرسال رسول، كما أنه يحصل بإخبار رجلين عدلين أو غير عدلين أو بإخبار رجل هذا الإخبار نعم أو بإخبار رجل عدل واحد الإخبار بمضمون الإذن نعم. هذا فيما إذا لم ينكر الولي أخيرا الإذن، أما إذا أنكر فتلزمه البينة. كذلك إذا أخبره شخص واحد غير عن فضولا وصدق الصبي المميز هذا الخبر تم الإذن. وسيأتي بشرح المادة كذا أنه يشترط إذا حجر على الصغير وصول خبر الحجر له، ويحصل وصول خبر الحجر بما يحصل به وصول خبر الإذن، والقول المفتى به هو هذا. هذا التوكيل والاستخدام، ايش الفرق بينهما؟ الاستخدام لمصلحة نفسه، ذاك التوكيل لمصلحة من مشكله. شيخنا هذا تفسير احكام القرآن للجصاص ابو بكر الجصاص الحنفي، جيد هذا احكام نعم. قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال الحسن ومجاهد وقتادة والسدي: يعني اختبروهم بعقولهم ودينهم. قال أبو بكر: أمرنا باختبارهم قبل البلوغ. لأنه قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. أحسن، شوف استدل كلمة اليتامى واليتيم هو فاقد الأب إلى حد البلوغ. فأخبر أن بلوغ النكاح بعد الابتلاء، لأن حتى غاية مذكورة بعد الابتلاء. نعم. فدلت الآية من وجهين على أن هذا الابتلاء قبل البلوغ. نعم. وفي ذلك دليل على جواز الإذن للصغير الذي يعقل في التجارة، لأن ابتلاءه لا يكون إلا باستبراء حاله في العلم بالتصرف وحفظ المال، ومتى أمر بذلك كان مأذونا في التجارة. وقد اختلف الفقهاء في إذن الصبي في التجارة، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن فر والحسن بن زياد والحسن بن صالح: جائز للأب أن يأذن ابنه الصغير بالتجارة إذا كان يعقل الشراء والبيع، وكذلك وصي الأب أو الجد إذا لم يكن وصي أب ويكون بمنزلة العبد المأذون له. وقال ابن القاسم عن مالك: لا أرى إذن الأب والوصي للصبي بالتجارة جائزا، وإن لحقه بذلك دين لم يلزم الصبي منه شيء. وقال الربيع عن الشافعي في كتابه في الإقرار: وما أقر به الصبي من حق الله تعالى أو الآدمي أو حق. لكن هذا الشيء يقول زعم اللي قال أن الابتلاء يكون قبل البلوغ، لكن ماذا نشوفه؟ فإذا بلغ نعم. بقي كلام كثير. إيه. قال: وما أقرب الصبي. اسمع بالله، اسمع، كمل، اسمع أخي. تفضل أخي، الله معك. وما أقرب الصبي من حق الله تعالى والآدم يحق في مال أو غيره بإقراره ساق عنه، سواء كان الصبي مأذونا له بالتجارة أذن له أبو أولي من كان أو حاكم. ولا يجوز للحاكم أن يأذن له، فإن فعل فإقراره ساقط عنه وكذلك شراءه وبيعه مفسوق. قال أبو بكر: ظاهر الآية يدل على جواز الإذن له بالتجارة لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، والابتلاء واختبارهم في عقولهم ومذاهبهم وحزمهم فيما يتصرفون فيه فهو عام في سائر هذه الوجوه، وليس لأحد أن يقتصر بالاختبار على وجه دون وجه فيما يحتمله اللفظ. والاختبار في استبراء حاله في المعرفة بالبيع والشراء وضبط أموره وحفظ ماله لا يكون إلا بإذن له في التجارة. ومن قصر الابتلاء على اختبار عقله بالكلام دون التصرف في التجارة وحفظ المال فقد خص عموم اللفظ بغير دلالة. فإن قيل الذي يدل على أنه لم يرد الإذن له بالتصرف في حال الصغر قوله تعالى في نسق التلاوة: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وإنما أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإناس الرشد. ولو جاز الإذن له في التجارة بالصغر لجاز دفع المال إليه في حال الصغر، والله تعالى إنما أمر بدفع المال إليه بعد البلوغ وإناس الرشد. قيل له: ليس الإذن له بالتجارة من دفع المال إليه في شيء، لأن الإذن هو أن يأمره بالبيع والشراء، وذلك ممكن بغير مال في يده، فما يأذن للعبد في التجارة من غير مال ويدفعه إليه. فنقول إن الآية اقتضت الأمر بابتلائه، ومن الابتلاء الإذن له بالتجارة، وإن لم يدفع إليه مالا ثم إذا بلغ وقد أونس منه رشد أن أونس منه رشده دفع المال إليه أو دفع المال إليه. ولو كان الابتلاء لا يقتضي اختباره بالإذن له بالتصرف في الشراء والبيع، وإنما هو لا بيحكي ليش هذا حتى إذا بلغوا النكاح من الناس منهم يفتوا عليهم الدفع المال متى يكون؟ بعد البلوغ، هو بعد البلوغ. لكنه يستدل يقول هذا يستدل به على الإذن له بالتجارة قبل البلوغ. إيه؟ لا يلزم منها دفع المال. إيه؟ لأن التجارة قد تكون تمام دفع المال بعد نعم. قال وإنما اختبار عقله من غير استبراء حاله في ضبطه وعلمه بالتصرف لما كان الابتلاء وجه قبل البلوغ لما كان فلما أمر بذلك قبل البلوغ علمنا أن المراد اختبار أمره بالتصرف ولأن اختبار صحة عقله لا ينبئ عن ضبطه لأموره وحفظه لماله وعلمه بالبيع والشراء ومعلوم أن الله تعالى أمر بالاحتياط له باستبراء أمره بحفظ المال والعلم بالتصرف فوجب أن يكون الابتلاء المأمور به قبل البلوغ مأمورا بذلك لا لاختبار صحة عقله بحسب وأيضا فإنه لم يجز الإذن له بالتجارة قبل البلوغ لأنه محجور عليه فالابتلاء إذا ساقط هذا الوجه فلا يخلو بعد البلوغ متى أردنا التوصل إلى إناس رشده من أن نختبره بالإذن له بالتجارة أو لا نختبره بذلك فإن وجب اختباره فقد أجزت له التصرف وهو عندك محجور عليه بعد البلوغ إلى إناس الرشد فإن جاز الإذن له بالتجارة وهو محجور عليه بعد البلوغ فقد أخرجته من الحجر وإن لم يخرج من الحجر وهو ممنوع من ماله بعد البلوغ وهو مأذون له فهل لا أذنت له قبل البلوغ بالتجارة لاستبراء حاله كما يستبرأ حاله بالإذن بعد البلوغ مع بقاء الحجر إلى إناس الرشد وإن لم يستبرأ حاله بعد البلوغ بالإذن فكيف يعلم إناس الرشد منه فقول المخالف لا يخلو من ترك الابتلاء أو دفع المال قبل إناس الرشد ويدل على جواز الإذن للصغير بالتجارة ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن أبي سلمة وهو صغير بتزويج أم سلمة إياه وروى عبد الله بن شداد أنه أمر سلمة ابن أبي سلمة بذلك وهو صغير وفي ذلك دليل على جواز الإذن له في التصرف الذي يملكه عليه غيره من بيع أو شراء ألا ترى أنه يقتضي جواز توكيل الأب إياه بشراء عبد للصغير أو بيع عبد له هذا هو معنى الإذن له في التجارة وأما تأويل من تأول قوله تعالى وابتلوا اليتامى على اختبارهم في عقولهم ودينهم فاعتبار الدين في دفع المال غير واجب باتفاق الفقهاء لأنه لو كان رجلا فاسقا ضابطا لأموره عالما بالتصرف في وجوه التجارات لم يجز أن يمنع ماله لأجل فسقه فعلمنا أن اعتبار الدين في ذلك غير واجب وإن كان رجلا ذا دين وصلاح إلا أنه غير ضابط لماله يغبن في تصرفه كان ممنوعا من ماله عند القائلين بالحجر لقلة الضبط وضعف العقل فعلمنا أن اعتبار الدين في ذلك لا معنى له وأما قوله حتى إذا بلغ النكاح قال ابن عباس ومجاهد والسدي قالوا هو الحلم هو بلوغ حال النكاح من الاحتلام وأما قوله فإن آنستم منهم رشدا قال ابن عباس فإن علمتم منهم ذلك وقيل إن أصل الإناس هو الإحساس حكي على الخليل وقال الله آنستم يعني استأنسوا بالرشد أحسستم وقال الله تعالى إني آنست نارا يعني أحسستها وأبصرتها ثم ذكر تفسير الرشد أشياء أخرى يعني من الأمان يا الله بارك الله بك الشرب المادة وين البطل ما موجود أشياء